الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم بعد، فضل الكرام، يعني نوعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر العسقلاني يعني رحمه الله تعالى، وما زلنا في أبواب كتاب الطلاق. ندخل اليوم إن شاء الله في باب اللعان، وأفرد المؤلف الحافظ عليه رحمه الله تعالى عدة أحاديث بهذا الباب، باب اللعان. واللعان في اللغة هو بمصدر لاعن، لاعنوا لعانا وملعنة، أي إذا تبادل اللعن مع غيره. وشرعا البعض حمل أن اللعان على معنى الشهادة، فقالوا إذا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعنة أو غضب، إن جاء اللعن في الزوج وجاء اللعن من قبل الزوج، الغضب من قبل الزوجة. فقالوا شهادات يعني أيمان، يعني شهادات أربع. وقالوا شهادات أربع كشهود الزنا، مؤكدات بالأيمان، يعني لابد أن تكون في كل مرة قسم أو حلف يمين صارت كل زوج، كل واحد من الزوجين يقول أشهد بالله، لابد أن يقول ذلك. وقالوا مقرونة باللعن، أي بعد أن ينتهي الزوج من الأربع شهادات أو اليمين، يعني يأتي حد، يأتي الخامسة قبلها التحذير من الوقوع في اللعن، والرابعة بعد الرابعة تكون مقرونة باللعن، كأنه طبعا كما سنبين إن هذا كله ليرفع الحد القصف عنده. وأيضا أو الغضب لما قالوا اللعن في الزوج والغضب في الزوجة، لما تقصد أربع شهادات ثم تحذر في الخامسة من وقوع الغضب عليها إن كانت كاذبة، فتأتي وشهادتها بعد الرابعة تكون مقرونة بالغضب، حتى طبعا تدرى عن نفسها قيام حد الزنا إن شهدت بذلك. وهنا قال كأن اللعن، أو هو ثبت أن اللعن يكون من جانب الزوج والغضب من جانب الزوجة، وسمي لعان تغليبا، مع أن في لعن من الزوج وغضب من الزوجة، قالوا لعان تغليبا، أو على أن الأصل في اللعان هو من قبل الزوج، أن الزوج هو الذي يطلب اللعان، المرأة لا تطلب اللعان، اللعان هو يكون لا يكون إلا من الزوج، فلذلك سمي باللعان أنه من قبل طلب الزوج الذي يرمي به الزوج زوجته للزنا، سواء بشخص معين. هنا معنى هنا اللعان هو أن يرمي، هو أصله قذف، لكنه لابد يتحول إما ببينة أو لعان، يعني فأولا بيرمي الزوج زوجته بالزنا، سواء عن بشخص معين أو غير شخص معين، يرميها مطلقا بالزنا بدون أن يحدد شخصا معين، أو قد يخصص شخصا معين. السنة لما يأتي معنا في حديث هلال ابن أمية رماها زوجته بشريك بسحماء، أو العكس عويمر العجلاني، فأحدهما رمى بتعيين والآخر لم يعين، أيا كان، لكن هو المهم أنه هو يرمي الزوج زوجته بالزنا سواء بشخص معين أو بغير معين، فيقول لها يعني يقول لها يا زانية. إذا حصل ذلك ففيها ثلاثة حالات، يعني إذا قال الزوج، وللأسف يقع فيه بعض الأزواج إما بجهل أو يعني ليش، يعني يرمون أزواجاتهم بهذه الكلمة حتى لو في يكون في غضب أو في مشاجرة أو في شيء، فيقول لها هذه اللفظة. فهذه اللفظة لها ثلاث حالات، إما أن يقيم بينة شرعية ورماها بالزنا والعياذ بالله، وهذا قصف، إما يقيم بينة شرعية على ذلك وهو يأتي بأربعة شهود، شهدوا على صحة دعواه، لأنه قد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء رضي الله عن الجميع، فقال عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فأول الأمر قبل أن تنزل آيات اللعان قال له: البينة أو حد في ظهرك. حد هيكون حد القصر كما في سورة النور: الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربع شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القصر دخل. فهنا فقال: البينة أو حد في ظهرك. إذا أقام البينة أقام على الزنا، وهو طبعا يأتي بأربعة شهود يشهد بذلك. ألا الحالة الثانية لا يأتي بالبينة ولكنها تقر بذلك وعلى أنها هي فعلت ذلك، فيقام عليه حد الزنا ولا يكون هو عليه شيء لما رماها بذلك. والثالثة لا بينة ولا إقرار، لا عنده هو بينة ولا إقرار منها، فهنا الأصل يقام عليه حد القذف لأنه قذفها وليس عنده بينة وليس عندها إقرار، لعموم قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 8. أنا قلت الذين يرمون أزواجهم، محدش صلح الذين يرمون المحصنات، هذا العموم في الآية، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فالذين يرمون المحصنات عموم دخل فيه الأزواج وغير الأزواج، فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا والعياذ بالله أو أحد أجنبي رمى امرأة بالزنا دخل في عموم الآية حد القذف. لك قال عليه السلام: لو البينة أو حد في ظهرك أصالة. طب متى يسقط حد القذف هنا؟ لا يسقط عن الزوج إلا باللعان، لا يسقط عن الزوج حد القذف إن لم يكون عنده بينة أو إقرار من الزوجة إلا باللعان. ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت اللعان بالكتاب كما جاءت آيات سورة النور صريحة في إثبات اللعان، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة سلم إن الآيات نزلت في وقعتين: هلال بن أمية مع زوجته وعوينه العجلاني مع زوجته رضي الله عن الجميع أصالة. لنتكلم المفسرون في سبب نزول آيات اللعان، فبعضهم قال في عويمر العجلاني لما قذف زوجته بشريك بن سحماء، وبعضهم قال ان نزلت في هلال بن اميه، وحق هذه واقعه وهذه واقعه، وقد نزلت في ذلك ونزلت في ذلك اصاله. وطبعا لكل منهم حديث سيذكره. ما هو انا الخلاف في المساله، بعضهم قال ان هي هلال رمى شريك بن سحماء، وبعضهم قال ان عويمر اللي رمى شريك بن سحماء، الحق ان فيها مساله تحتاج بحث. لكن الحديثين سابقين، قصتين سابقين اصاله. نعم. فاذا هنا يتبين لنا اولا بيان ما معنى اللعان، ان اللعان ثابت بالكتاب والسنه، ولم يختلف اهل العلم في ثبوت اللعان، فيه مسائل وفي احاديث ذكر لنا الحافظ عده احاديث في هذا الباب ندخل فيها. وبدا نقرا دكتور، بدا بحديث ابن عمر. رحمه تقرا باب اللعان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت على مثل ذلك. فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الأول ذكره الحافظ ويبين فيه مشروعية اللعان وصفة اللعان. والحديث اختصره الحافظ رحمه الله تعالى ليأتي به كاملا. والحديث من رواية سعيد بن جبير قال: سئلت عن المتلاعنين. سعيد بن جبير وطبعا من كبار التابعين رحمه الله رضي الله عنه، وقال: سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب بن الزبير، وكان مصعب بن الزبير واليا على العراق. وقال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقال: قلت للغلام: استأذن لي لابن عمر. فقال: إنه قائل، يعني في القيلولة. فسمع صوتي، ابن عمر سمع صوت سعيد بن جبير. قال ابن جبير: قلت نعم. قال: ادخل، فوالله ما جاء بك في هذه الساعة إلا حاجة. قال: فدخلت فوجدته إذا هو مفترش برذعة أو برذعة، هي برذعة عندنا في اللغة، تأتي برذعة أيضا بالذال، وهي كغطاء الذي يوضع على الحمار عزكم الله، كما يوضع السرج على الفرس. فكان هو مفترش برذعة، متوسد وسادة، ومتوسد وسادة حشوها لي. انظر لدقة الراوي يروي يعني حال الصحابي لما دخل عليه، تعلم أن رواه الصحابة والتابعين ما كانوا يتركون شيئا فيه إفادة إلا ما كانوا يرون. فقال له: قلت يا أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان، ولم يذكر اسمه ابن عمر، قال فلان ابن فلان. قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن وجد أحدنا امرأته على فاحشة؟ ثم ذكر باقي الحديث. فهنا طبعا يبين لك أولا أنه سعيد بن جبير، وكان في إمرة مصعب كما قلنا، والقائل قلنا القيلولة، وهذه سنة كانت يعني يفعلها كثير من الصحابة، وهي سنة أن ينام المرء قليلا، إما قبل الظهر على قول، وقبل الزواج قدرا، أو بعد الزواج، يعني هي فيها أقوال، عشان بس إيش، بعض يقول قبل الزواج قدرا، وبعض يقول بعد الزواج، وبعض قال إن هذه تساعد كثيرا على قيام الليل، يعني أن يأتي. طبعا القيلولة مش معناه أن ينام ثلاث أربع ساعات كما يفعل البعض، ده هو لو نام ثلث ساعة أو نصف ساعة أو أقل كمان ربع ساعة، فهذه تكفي جدا تجعله يعني يفيق وينتبه وتؤثر معه في قيام الليل عند البعض. قال: فهنا، فلما سئل ابن عمر عن ذلك قال: نعم، سأل عنه فلان ابن فلان إن وجد امرأته على الفاحشة أو على فاحشة. والفاحشة حقيقة هو المقصود بها عند العرب هو الزنا، لقول القرآن أيضا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهو كان تطلق الفاحشة على الزنا، أو ما علم قبحه من الأقوال والأفعال، يعني هو الفاحشة تشمل كل ما علم قبحه من الأقوال والأفعال، لكنه معروف من يقصد به الزنا. قال في الحديث أولا لما دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ فإحنا ناخذ المفردات الأول. فقال: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه. وهنا فلم يجبه في رواية أخرى إن هلال لم يأتي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأرض، بل أرسل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاصم بن عدي. قبل أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عاصم بن عدي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أولا، قبل أن تنزل الآيات وقبل أن يأتي إليه. فقال: أنا ممن ابتليت بذلك. بعد أن أرسل أولا عاصم بن عدي يسأل عن سلف النبي، كره ذلك فلم يجبه أيضا، يعني لما سأل ذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. وهذه سنبين ان احيانا ان ممكن كما يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، خاصه الصحابه، ذلك ان يسال المرء عن شيء لم يقع حتى يقع، فيسالون عنه فيجيبون، مش بقى رايت رايت. وان كان طبعا هذا لا يقطع فيما فعله الفقهاء في كتب الفقه، والا لم يكن لنا هذا التراث، لان الفقهاء كلهم في كتب الفقه تجد يفرعون تفريعات ومسائل عن اشياء يتصورونها ان تقع وما هو الحكم، يعني هذا لا تناقض حتى لا يظن، لكن هم كانوا لا يريدون ان يعني يعطوا احكاما على وقائع لم تحدث. هذا فرق في التعليم والمدارسه عن الفتوى صارت تنتسب عن شيء. في المدارسه بالعكس التفريعات والمسائل الفقهاء دورهم كانوا يفعلون ذلك ليزيدوا من من من التفقه في النصوص اصاله. فقال هنا فكره صلى الله عليه وسلم ان يجيب او فلم يجبه اصاله. ولعل هنا اختلفوا. طب هو كره لماذا؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال كره لقبح السؤال، القبح مش السؤال، استغفر الله، لقبح المساله، لان المساله فيها فاحشه وفيها شيء، فقال هنا لقبحها، او كره كما كان يكره كثره السؤال فتنزل احكام فيحرم علي يحرم على المسلمين اشياء لم تكن لا تحرم عليه. فمن هذا الباب او ذلك الباب، وهذا تفسير لبعض الشراح. ثم قال له قد ابتليت، لما جاء بعد ذلك قال قد ابتليت، يعني هذا ابتليت يعني هذا من البلاء وهي من المحنه، وهذه قد تكون طبعا في يعني يمر المرء بها كثيرا في دنياه، وان يمتحن وان يبتلى بامور او امتحنت بهذا الامر اصابك. قال فنزل الله الايات والذين يرمون ازواجهم ثم لم ياتوا باربع شهداء، لا الذين يرمون ازواجهم سوره النور، ولم يكن لهم شهداء لانفسهم فشهاده احدهم لله اربع شهادات. الايات نزلت الايات في ذلك. فقال هنا ثم قال، احنا ما زلنا في المفردات لما ناتي للسياق فنلتقي، فانزل الله الايات في سوره النور فتلهن علي واعظاه وذكره واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. عجيب هذا. قال عذاب الدنيا اهون، عذاب الدنيا هنا ايش؟ حد القذف 80 جلده. يقول له اهون من عذاب الاخره، يعني انك قذفت اما انك يقاب عليك الحد 80 جلده، وهذا اهون ان تكون لو كنت كاذبا حتى تتطهر في الدنيا مما فعلت، افضل لك من انك واهون من عذاب الاخره لما تاتي يوم القيامه وتكون كاذبا على هذه المراه ويحاسبك الله عز وجل بذلك. لان الله عز وجل قال لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم على الكفار، لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم اصاله. فقال اهون من عذاب الاخره. ثم ثنى بالمراه، فعل نفس الشيء عليه وسلم مع المراه لما جاءته وطلبها بعدك ليطبق عليها ذلك اصاله. طيب هذه المفردات. الحديث طبعا واضح جدا في مشروعيه اللعان، وخاصه اذا وجد ما يقتضي. هنا الفقهاء تكلموا، ومتى يشرع للرجل اللعان؟ يعني هل هو يشرع له ان يلاعن زوجته في اي شيء؟ قالوا لا، هو خاصه لو كان اللعان معه نفي ولد، لان سياتي الكلام هذا مساله. لكننا نقول يشرع اللعان إما في حالات إذا رأى، قالوا إذا رأى الزوج زوجته على الزنا، وهذا الذي حدث مع هلال، أنه قال يا رسول الله رأت بصري وسمعت أذناي، أو بصري رأت بصري وسمعت أذناي. فهنا رأى هلال بن أمية، فإما أن يرى امرأته على ذلك، وطبعا لما قال إذا جاء أن يخبر لن يستطيع أن يثبت، فإما أن يرى ذلك، أو هذه طبعا صورة واضحة للزوجة من رأى ولعاده باب رأته على ذلك، أو قالوا يعلم من ثقة عنده أن المرأة تفعل أن تفعل الفاحشة، أو قالوا الفقهاء أيضا أن ينتشر أن هذه المرأة تفعل الفاحشة مع رجل محدد، وقد انتشر ذلك بين الناس. قالوا أو يعلم بأن المرأة إذا دعيت إلى ذلك واشتغل عنها ذلك لا ترد، كما جاء في حديث سيتكلم عنه أتى به الحافظ لما قال له بإحدى تأويلات الحديث، قال جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال طلقها، قال أحبها، قال أمسكها. إحدى التفسير وسيأتي الحديث. بعضهم قالوا بأن المقصود هنا لا ترد يد لامس، إذا سئلت الفحشة لا ترد أحد والعياذ بالله. فقالوا هذه حالة أيضا قالوا فيها بأنه يشرع للزوج أن يلاعن المرأة. كل هذه حالات قالوا مشروعية اللعان فيها وليس فيه عليه شيء، إن قد اشتهر عنها أو اشتهر عنها مع أحد محدد، أو رأى بعينها، أو أخبره الثقة، أو دخل بيته فرأى الرجل الذي قالوا يتكلمون عنه يخرج من بيته وليس بينه وبينهم نسب أو صهر أو شيء، وتكرر ذلك وليست هناك قرينة عنه هربان من شيء فدخل البيت أو غير ذلك، كل هذه طلب قرائن عنده قرينة مع قول الثقة، قال كل هذه أحوال يشرع فيها للزوج أن يلاعن. وقالوا على النقيض، إن لم يكن هذه الأحوال موجودة فيحرم عليه أن يلاعن، لأنه فيه من يعني من قصف المرأة حتى لو كان شرع له اللعان. طبعا مشروعية اللعان جاءت من باب يعني مخرج للزوج في الشريعة، لأنه هذا الأمر أمر يأباه المرء، يعني لا يمكن لواحد أن يفعل هذا اللعان إلا إذا وجد ما كان يمكن أن يفعله، يعني وجد ما شيء يدنس عرضه وفراشه فيلجأ لذلك، فجعل مخرجا من الشرع للزوج فقط، لأنه غير الزوج إذا قال ذلك سيقام عليه حد القصف، ذلك لا يصح اللعان إلا من الزوج فقط، الأجنبي لا يلاعن. فجعل ذلك مخرجا للزوج لأنه لا يمكن أن يتحمل الزوج ذلك، إذا وجد ذلك وعلم وتبين له ولم يستطع أن يثبت شرعا بالبينة، فجعل هذا المخرج لأنه أمر لا يحتمله الرجال أو الأزواج، لكنه حدد بحالات كما بينا يجوز فيه ذلك اللعان، وإما غير ذلك فانتبه لأن الزوج لا يستخدم اللعان لأن فيه تعدي وضرر عظيم جدا قد يكون على المرأة وعلى الولد كمان لو دخل في المسألة، ولد فيما أراد أن ينفي ولد قد ثبت بنسب صحيح. فهنا الحديث فيه أولا الدلالة على مشروعية اللعان إذا وجد ما يقتضي، إذا وجد ما يقتضي، هو الحديث هنا لما تنظره وقال رأيت إلا وجد أحدنا امرأته على فحش، وهذا حديث هلال لما رأى، سنبين في مسألة هل من شروط اللعان أنه يرى بعينه أم لا. المذهب عندنا أنه لا يشترط أن يرى بعينه، والخلاف بيننا وبين المالكية، المالكية قالوا لا بد أن يبصر بعينه، واستندوا إلى حديث هلال بن أمية قال رأت عيناي وسمعت أذناي أو أبصرت عيناي وسمعت، لا أذكر اللفظ بالضبط قد يكون رأت أو أبصرت أيا كان، فقالوا جاء الحديث في رأى وسمع، فلابد أن زوج أن يرى ويسمع. تعلقنا نحن مذهب ومن معنا بعموم الآية، قال الذين يرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلا أنفسهم، نعم الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله، فقالوا هنا الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، عموم الآية لم يبين فيه أن يرى أو ما يرى وبصر أو لم يبصر، إن لم يكن شهادة إلا أنفسهم فيكفي، فقالوا لم يشترط فيها، والصحيح أنه لا يشترط فيه الرؤية ولا السماع كما قلنا. فهنا قال إذا وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع، إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يجبه، فقلنا الحديث فيه الدلالة على عدم اشتراط الرؤية والبصر أو السماع، لكن هو فيه أيضا أن اللعان كان لما هذه القصة عليه السلام أتى بهما في المسجد وتم اللعان بينهما في المسجد، وهذا فيه دلالة على جواز أن يكون اللعان يكون في المسجد ويكون بحضرة الإمام أو القاضي الذي سيلاعن بين الاثنين، لابد ذلك. والبعض قال ايضا ويجوز فيه ان يكون في مجمع من الناس، ان هذا قد حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سهل بن سعد في الصحيحين اصاله، والبعض قال ان هذا من باب التغليظ لاشهار ذلك اصاله. طب اذا تم اللعان، قالوا اذا تم اللعان سقط حد القصف عن الرجل، ان هو قال هنا فلم يجبه ثم قال ان ليس سالته عنه قد ابتليت به، فانزل الله الايات في سوره النور. طيب اولا هو لما نزلت الايات وقد تم اللعان قالوا اذا تم اللعان سقط حد القصف عن الرجل، طيب وسقط حد الزنا عن الزوجه لكن حرمت عليه تحريما مؤبدا، الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة إذن لو تم اللعان بين الزوجين يؤدي ذلك إلى سقوط حد القذف عن الرجل وسقوط حد الزنا عن المرأة ويتم التفريق بينهما إلى الأبد. وصفة اللعان كما جاءت في الآيات كما ذكر الله عز وجل أن يحضر الزوجان عند الحاكم عند القاضي فيبدأ القاضي أولا بالزوج فيقول الزوج أولا أربع مرات أشهد بالله لقد هو يقول الزوج ذلك يشهد بالله لقد زنت زوجته فيقسم على ذلك أو يشهد بذلك أربع شهادات لكن ليعينها ويسميها باسمها والبعض قال يشير إليها في المجلس اللي موجودة أيضا في المجلس ويقول في الخامسة وقبل أن يقول سيأتي معنا في الرواية يذكره القاضي الله عز وجل وأن الموجبة الخامسة موجبة للعن ثم يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهذه سيأتي الكلام فيها في حديث سيأتي به أنه يذكره بالله قبلها ثم يتحول الإمام أو الحاكم أو القاضي إلى الزوجة فيطلب منها القسم أو الشهادة أربع مرات أيضا أن تشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها بها من الزنا تقول ذلك تصرح بذلك كل هذا تصريحا لابد في الشهادة وتقول في الخامسة وسيأتي الكلام أيضا نذكرها بوقوع غضب الله عز وجل عليها وأن غضب الله عليها إن كانت إن كان هو من الصادقين كما جاءت الآيات تبين ذلك. طب هم تكلموا لماذا خصت المرأة بالغضب وخص الزوج باللعنة وما الذي أعلى اللعنة أم الغضب؟ تفضل هو الأول أن أعلى اللعنة أم الغضب؟ ما رفع؟ أنا بس الرجل رفع إيده فأنا ده أرد عليه. بالأول أنت قلت لك أولاً من الأعلى اللعنة أم الغضب؟ طب قول اللي عندك أنا خاصة أنا حولتك على حاجة تانية فأنت رحت وايد. يعني أنهي أعلى؟ أنهي أعلى؟ اللعنة أم الغضب؟ طب قل سؤالك لماذا اللعن للزوج او اجابتك ربما الزوج خص باللعن لان الملاعنه خاصه بالرجل فاذا كان كاذبا فخص الله تبارك وتعالى بالجزاء من جنس العمل فكانت عليه اللعنه والعكس ان المراه لا لا لا اسف قول ثاني عشان انا فوجئت بالاجابات هنا مش متوقعها بصراحه اتفضل الرجل هو اهلا وسهلا بك معين باللعن فاذا كان يعني ايه رجل معين باللعن؟ يعني هو المسؤول عن اللعان كما الرجل هو صاحب اللعن يعني المراه يعني تقصد هو الذي طلب اللعان نعم هو الذي يطلب هو هذا الشخصيات نعم فاذا كان كاذبا فخص له هذا من جنس العمل انه كان كاذبا فلعنه الله تبارك وتعالى من نفس الجنس هو اللعان والمرأة في الغضب إن هي تكون غاضبة وهي كاذبة، فيكون في نفس الجنس أيضا رب العالمين يغضب عليها إن هي تظهر الغضب وهي هي كاذبة وهي تظهر الغضب. هي تظهر الغضب؟ نعم، تظهر الغضب إنها غاضبة من هذا التعامل وهي في الأصل كاذبة. يعني هي زانية وتظهر الغضب إن هي مظلومة. يفترض إن هي صديقة مش كاذبة. خلاص ما لا يقع عليها زنا. طب تاني لخص لي، قلت لي اللعنة أنا فهمته إن هو اللي بدأ. اللعنة قيد بالكذب إذا كان هو كذبا، والغضب أيضا قيد بالكذب. طب إيش اللعنة يعني خص بالرجل لأنه هو صاحب اللعنة هو الذي يقول. والغضب خص بالمرأة لأنها تظهر الغضب. والله طب أنا الأعلى. طيب اللعنة أعلى. الولد الموضوع الزوج والبين على الزوج فهو بيفوت على الضغط بمعنى اصح، فهنا العقاب هيكون بشد لو هو كان مرتد. الناحيه الثانيه حتى لو كانت هي بتكذب هي بس بتعلي نفسها شويه، هي ما تخرجش من رحمه ربنا، او في نفس الوقت اللي هي ممكن تقول حب ممكن تكذب، فانت على غضب اقل من اللعنه شويه. لو لعن الحب على الرجل نفسه. حد عنده اجابات اخرى يا دكتور علاء؟ الغضب اعلى. لماذا؟ طيب جيد يعني ماشي. طيب اللعنة أعلى من خروج من رحمة الله. الغضب قد يتغير إذا لأن الغضب أخف، لأن الفحشة فيها فضيحة فتكون. لا هو الحق إن الغضب أعلى من اللعن. الغضب أعلى من. طب ليش قالوا الغضب أعلى من اللعن؟ قالوا لأن هي أقرب إلى الكذب في هذه القضية. بمعنى من الزوج هي الوحيدة اللي تعلم علم اليقين هي الزوجة. يعني الزوج قد يكون عنده شبهة، هو لعن لكن ليس عنده يقين في المسألة. قد يكون عنده رأى أحد سمع كذا، فقد الرجل قد يكون عنده شبهة قوية فيلاعن ولا يكون جازما في حقيقة الأمر، فإن أقسم سيقسم على ما عنده، لكن هي عندها حقيقة الأمر. يعني هي الوحيدة اللي تعلم علم اليقين حقيقة الأمر، يعني أقصد من المخلوقين طبعا هي المرأة. فالكاذب في هذه القضية من زوجها يكون أعظم من الكذب من الزوج. لذلك لما وصفت هي بالغضب لأن كذبها أعلى من كذب الزوج، لأن هي التي عندها علم اليقين في القضية كما قلنا أصالة. يعني إذا كان الزوج كاذبا لم يصل كذبه إلى أكثر من حد القصف فقط. لو كذب هيبقى يكون إيه؟ حد قصف 80 جلدة حد القصف. لكن هي لو كاذبة هتلوث الفراش وتعرض وتلحق من الزوج ما ليس منه من نسب، فهي في كذبها جرم عظيم جدا. اما هو اقصى كذب عليها لو افترى عليها علي حد قسوة وامر يكون اخف. لذلك الغضب غضب الله عز وجل اعلى من اللعن اصاله زياده عن ذلك. نعم. طيب نعم. لا لا لا مش يستحيل، هو ممكن يفتري عليها يريد يلوثها ويريد ان هو يظلمها. ممكن هذا. لا تظن ان ممكن احد يلاعن؟ في بعض الناس بقى خربت الزمم والايمان نزل واصبح الان قضايا في المحكمه بيرمي زوجته بذلك وينفي الولد ده بعد سنه وسنتين وسنتكلم عنه، ومتى له حق النفي هذا النسب ويتجنى عليها بذلك ويكتب في القضايا بينهما في الطلاق وغير ذلك يرميها. لا لا لا لا في المساله لا. هو لا يظن انه بيرمي نفسه اصلا، يعني هو بيلوث نفسه في هذا الامر. هو قديما كان المساله انه ما احد يستطيع انه يعني يتكلم بهذه المساله لانه فيها شيء عليه هو، لكن الشرع جاء بانه يعفيه من الحد هذا القذف، لان لا يمكن الرجل ممكن يحتمل لو راى ذلك حقا من امراته ماذا سيفعل، كيف يقبل ذلك اصلا؟ فجعل المخرج في اللعان لانه لن يستطيع ان يثبت. لكن هذا الصحيح ان الغضب اعلى، لان هي نقول هي تعلم حقيقه الامر، فكذبها اعلى من كثير من كذب الزوج. فان كانت كاذبه سيكون فيه ما فيه من كما قلنا من تلويث الفراش والتعرض للحق ما ليس من الزوج له، الى غير ذلك من الامور التي اعظم بكثير والعقاب فيها شديد عند الله عز وجل من مجرد ادعاء الزوج ولو كان كاذبا اصاله. في دلاله على ان لابد الزوج ليبدا باللعان، الزوج هو الذي لابد ان يبدا باللعان، وهذا الذي عليه القران وهو الموافق للقياس، لان الايات بينت ذلك ان الزوج ليبدا، ثم السنه ان مثلا بدا بالزوج، وهذا هو الموافق للقياس، لان الذي بيدعي اصلا هي البينه على المدعي واليمين على الانكر، فمن المدعي هو الزوج، فلابد ان يدعي، فاذا لم يكن عنده بينه سيكون عنده الاقسام او الايمان او الشهادات، فلذلك موافقه للايات وللقياس ان الزوج هو الذي يبدا باللعان. ليش؟ لانه ممكن يطبق اللعان خطا فيعاد ويصح. هب ان القاضي جاهل في المساله، واحد بدا من المراه التي تقول هذا ما يصح اصاله، فلا بد ان يبدا بالقاذف اذله. في طبعا استحباب وعظ كل من الزوجين قبل البدء، بعضهم قال قبل البدء وبعضهم قال قبل الخميسه في كل واحد منهما، وسيرجع الكلام هذا، لانه القاضي عليه ايضا ان يذكرهم بالله ان كان كاذبا ويذكرها بالله ان كانت كاذبه قبل ان تقسم، وان هذه موجبه، الى غير ذلك. في استحباب وعظ كل من الزوجين قبل البدء في اللعان، لان مآل اللعان سيكون عظيما جدا، فالاولى لهما ان كل واحد يرجع ويتحمل نتيجة ما كان يعني كذب فيه، أولى في الدنيا عن أن يكون ذلك في الآخرة أصالة. أما المسألة لم يجبه في الحديث، استدل العلماء كما قلنا على استحباب الإعراض عن الأمثلة التي لم تقع، لأن أول ما جاء له الهلال لما أرسل قلنا ابن عدي عاصم لم يخبر الإنسان من الواقع، قال رأيت إذا كذا أو لو وجد الرجل لو وجد كذا، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك يقول الإعراض عن الأسئلة التي لم تقع، وحتى خاصة إذا كانت في أمور مستكرهة، وقلنا أن هذا المسألة فيها تفصيل، إن كانت يعني على سبيل التدريس والتعلم بين طلاب العلم وأهل العلم فهذا كما كان يفعل الفقهاء لا حرج بذلك في استنباط مسائل وبيان الأحكام التي قد تحدث. أما لو كانت المسألة على سبيل الفتوى أو أسئلة للتعمق والتمطع أو يعني مجرد ذكر المسائل، فهذا كان يكره الصحابة رضوان الله عليهم والسلف أن يسأل في أمور لم تقع في شيء، ولم يكونوا يجيبوا السائل. حتى في قصص لمالك الإمام مالك وغيره وغير ذلك، وأيضا عمر فيما أذكر، المهم يعني إن كانوا يردون السائل ولا يجيبونه حتى تقع المسألة حقيقة أصالة. ثم قال بعد كده دلالة على أن إذا تم اللعان يفرق الحاكم بينهم، سيأتي الكلام هل يفرق الحاكم لابد أن الحاكم يفرق أم مجرد اللعان تم التفريق؟ هذه مسألة قد يتعرض إليها في الأحاديث أيضا، لكن نقول إن الأصل دي مسألة اختلف فيها المذاهب على ثلاثة أقوال، إن لم تأتي في الأحاديث وبينها إن شاء الله، لكن أظن في حديث فيها سيأتي. ثم قال إن هنا قال ثم فرق بينهما، وقلنا الشاهد في المسألة قال ثم فرق بينهما، هل يجب أن القاضي يفرق ولا بمجرد وقوع اللعان تم التفريق، ولا لا نحتاج لتفريق أصالة أصالة؟ يعني هل الفرقة لا تقع إلا باللعان، ولا لابد من تفريق الحاكم؟ لأنه قال ثم فرق بينهما، هل الفرقة وقعت باللعان فقط أم لابد من تفريق الحاكم؟ طب ايش الثمره؟ حد ممكن يشرح له ليش هم تكلموا ما الثمره بذلك؟ لا لا لا، الحاكم موجود بس تم اللعان امام القاضي، لا بمجرد اللعان، ان هو قال ثم فرق بينهما، ففي تفريط من الحاكم كانه هيكتب ويفرق الحاكم القاضي. طب وقع اللعان ولم يفرق، هل بمجرد وقوع اللعان تم التفريط ولا يشترط تفريط الحاكم؟ الثمره من ذلك ايش؟ حاولت تشتغلوا معاه شوية حتى إيش؟ لا ينفق على أبناء؟ أبناء إيه في الموضوع ده؟ ده أنا قلته؟ لا ملاش علاقة الأبناء، ولا دي حاجة قديمة؟ فعلا تتكلم عن الواقع الموجود. لا منظوم انا عارف الموضوع كل شيء بقول لكم عليه ده مش قصدي يعني. انا وثيق الصله بالقضاه في المساله يعني. بجيب لكم حالات واقعيه. في قضيه ممكن اعرضها عليكم بعمل انتهي تعملوا فيها ايش برضه ليها علاقه بالدعامه وننفي المساله فيها مساله رياضيه يعني. احنا الان في اللي احنا فيه الان ايش الثمره؟ حد جاب حاجه؟ انا بتكلم عن الثمره. الثمره من هل لابد من تفريط الحاكم ولا بمجرد اللي عن يحدث الطهر؟ ايه الثمره من ذلك؟ اذا كان لابد من تفريط الحاكم فهم مع بعض الى ان يفرط الحاكم. الثمره بقى ممتاز. ايش الثمره؟ انت ليه بتدخل في الموضوع بقى؟ يبقى ايش الثمره؟ مش هيحصل هيكملوا مع بعض غير لما بالظبط هيكملوا مع بعض يعني هيكونوا مش هيكملوا مع بعض ظل زوجين حتى يفرق بينهم الحاكم او ينطق الحاكم بانه تم الفرق بينهم. لو فرق الحاكم ينزلها ثلاث مرات. ثمرة حاجة مسألة تظهر. يا دكتور تجيب حاجة؟ الرجل لاعن الاثنين وبعد ما لاعن جات له أزمة قلبية مات. الزوج مات قبل أن يفرق الحاكم. عبارة ومبسوط انت ترس بكل اريحية. انا بقى ربع ساعة بسألكم عليها الثمرة ايش اصلا. فهنا الاشكال هنا الان لو لم يفرق الحاكم بينهما مازال هل تم اللعان ولا ترس ام ترس؟ سيأتي في الحديث. لكن هذه الثمرة اللي هو بيتكلموا عنها فيها. انت دخلت كده بس ايه ما جبتش اخيرا. طب الحديث الذي يراه الذي يا دكتور احمد هنسحب منك القراءة شكلنا كده. لا لا بأس عليك. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله ما لي؟ فقال إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. نعم جزاك الله خير. الأستاذة هنا أماني جابت الإجابة قبل أنا ما أعرفش بقى أنا بقولها تحت الورس يعني. طيب قال هذا الحديث حكم صداق الملاعن أو الملاعنة. رجل الذي لاعن الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث قال حسابكم على الله خلاص انتهى اللعان فتم الحساب يكون على الله كل واحد فيهم اجر ربنا سيحاسبه عما قال. لابد احدهما كاذب لابد من ذلك. قال احدكما كاذب يعني هذه المساله منتهيه. قال لا سبيل لك عليها وهنا لا سبيل لك عليها. طبعا هنا اولا قال احدكما كاذب الحديث بيتكلم عن مساله انه الرجل اراد الصداق طلبه انه قال يا رسول الله مالي يعني الرجل دافع صداق مديها مليون جنيه صداق او مديها عفش والكاتب ايمن 500,000 ومتبس في كل الدنيا فيريد ماله فصارت. فقال ان كنت صدقت عليها يعني انت لو كنت انت الصادق فقد استحللت بهذا استحللت الفرج بهذا المهر من قبل فليس لك شيء فصارت. وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منه يعني وانت كنت كاذب فكمان هتلاعن وتاخد مالك ليس لك ايضا شيء. ففي الحالتين هو ليس له ان ياخذ لانه طبعا في الاولى له حق قد استحلها بها يعني وفي الثانيه قد ظلم وكذب فكيف يجمع له القاعده عندنا الاولى بعد بين الحلوين لا يجمع له بين الحلوين خاصه لمن اتى بالفحشه وتاب فلا ياخذ المال ولو كان في الربا يعني منها ايضا المساله التي معنى كذب عليها فلا ياخذ لا يكذب وايضا اللاعن ويأخذ المال فلا يجمع له بين الكذب والظلم في عرضها ويطالب بالمال ويأخذه صحيحا له. وهذه المساله في المساله ليس له شيء انه قد نقل الاجماع على ذلك وما اذكر الان هو اجماع الاصحاب من اجماع الاجماع يعني الذي تحتاج لمراجعه دائما لكن هنا كان ليس فيها خلاف لكن على عدم ليس له مال على عدم ليس له المال. قال هنا لا سبيل لك عليها هنا لا سبيل لك عليها استدل بها الشافعية والحنابلة على أن الملاعنة أو الملاعنة آسف الملاعنة لا تحل للملاعن أبدا، قال لا سبيل لك عليها. لكن هنا طب هذه، طيب هذه مش دي الإشكال، والإشكال مش هنا، الإشكال إن أكذب نفسه، وهذه المسألة هنا هي دي فيها الخلاف، يعني إن أكذب نفسه بعد اللعان، يعني هو بعد اللعن قال أنا كذبت عليه فأكذب نفسه أصالة، فهل له أن ترجع له أم لا؟ الشافعية والحنابلة قالوا لا تحل للملاعن عموما، حتى لو أكذب نفسه بعد أن تم اللعان لا ترجع له أصالة مرة أخرى، لأن النبي قال لا سبيل لك عليها، فأخذوا بالعموم. قالوا لكن الحنفية والأحناف رحم الله الأئمة جميعا قالوا تحل له. ليش؟ قالوا لزوال المانع، وقالوا المانع هو مسألة اللعان، وهو أكذب نفسه إذا ليس هناك لعان، مهم هيقام عليه حد القذف، وهنتكلم أيضا كمان إذا أكذب نفسه وهي لها تعفو عنه أم ليست لا تعفو عنه. الأول نأخذ هذه، قالوا لا سبيل لك عليها، فقال الشافعي والحنابلة لا ترجع أبدا له إلى أبد الأبدين حتى لو أكذب نفسه وقال قد كذبت عليه، والأحناف قالوا زال المانع فترجع، وهذا القول كان لسعيد بن المسيب وأيضا وسعيد بن جبير، لكن ابن جبير قيد، قال إن أكذب نفسه وهي في العدة ترجع، وإن لم تكن في العدة لا ترجع، والصحيح الراجح أنها لا ترجع، قال لا سبيل لك عليها لا ترجع أصالة لذلك. لكن توقع إن هو أكذب نفسه وهو كان كده سيكون عليه حد القذف، طيب هل هي لها أن تعفو عنه أم لا؟ هل لها أن تعفو عنه؟ ولو إن عفت عنه يرفع عنه حد القذف أم لا يرفع عنه حد القذف؟ خلاص هي عندنا أو عند الجمهور لا ترجع إليها، لا يرجع إليها، انتهى المسألة. لكن هل لو أكذب نفسه وكان عليه حد القذف هل لها أن تعفو عنه أم ليس لها أن تعفو عنه؟ ها لها ان تعفو عنها شهاده حقه، ولكن لا، ولكن لابد ان نقيم الحد لان الحد رفع للحاكم خلاص، يعني هو القضيه رفعت للحاكم، فاذا رفعت القضيه للحاكم فلا بد من الحد، ولكن هي تعفو عنه هذا بقى محطين. يعني انت وديتني ورجعتني ثاني زي ما انا، لا هي الحد هنحد عشان خلاص رفع للحاكم، سواء هي عمليه يعني تعفو عن ايش ترجع لها بقى يعني، لا مفيش رجوع، انت بقول لك رايح تحت الرجوع، انت مفيش رجوع، انت لا سبيل لك عليه. هنتكلم عن في مساله اخرى، هو اكذب نفسه ثم هي عفت عنه، هل لها ان تعفو عنه ويرفع عنه الحد ام ليس لها؟ منشا المساله، ما هنا بقى منشا المساله، لان نقول هو اصلا الحد هذا لها ام لله؟ لا، ما دي خلاف هنا، انتوا رحتوا كلكم لله، طب ما الدليل عندكم انه لله؟ انا عندي دليل انه لها، انا عندي دليل والمذهب والجمهور انه حق لها، قول الله عز وجل او قول النبي حجة الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم، طب اين وجه الشاهد وكيفية الاستدلال؟ ايش ايه سمعت حاجه هنا؟ دماءكم اضافه للدماء للشخص العبد، يعني قال دماءكم واعراضكم واموالكم، العرض لمن؟ للعبد، من اعتدى على عرضك فالحق لك. فقال الجمهور اذا لما قال دماءكم واموالكم واعراضكم كان حق العرض هنا لديك التعثيرات التي تضاف سواء في المال او العتاء الى حق العبد، فهو المنشا الخلاف هنا، هو لو كان حقا للعبد على هذا الدليل يبقى يرجع ولها ان تعفو ولا يقام عن الحد. ومن قال وده قول الجمهور عندنا او قول الشافعي او غيرهم ان هو لها ان تعفو، ومن قال ان الحق لله فليس لها العفو حتى بهذا القصد، وانه حتى لو اكذب نفسه وان كانت هي ما سمحته وهذا امر اخر بما ضرت به لكن يقام عليه الحد، على ان الحد هنا لها لانه في عرضها فلها ذلك اصاله. طيب يعني ايش؟ انا ورطت نفسي للاسف. طب يعني خدوها هكذا الان لما انتهي وبعدين لما نفصل معلش خدوها هكذا خدوها كده لما انتهي من المسائل اللي معانا وبعدين لما ما انا قلت خلاص الدليل عند الجمهور فين؟ عسير نعم طيب على انه اصلا هو على ان الاصل في الحدود موضوع من الايات ان هنا هل الحد اللي هو التنازع هنا فقد هنا سؤال فجلدوه 80 جلده على انه من باب الحدود والحدود كلها لله لكن هل هنا المساله هذه توهاب ان الان هو قالوا ايش لو سرق وانت عفوت عنه ما في حد سرق قط وسرق منك وانت اللي مسكته ثم تركته الان ولم يصل للقاضي هنا فهنا الان ايش انت لك ترجع عن باب السرقه طب في القتل مش في حد القصاص وجعلت حق لك الرجوع كل دي حدود لك هي حدود شرعيه لكن اللي جعلت لي المسلم ان يرجع عنها اصاله فقال وكذلك لها ان ترجع بذلك دخل عرض وهذا اصلها الايه نعم طيب قلنا طيب قال ايضا اختلفوا في حسابكم على الله قال هل متى يقال ذلك قبل اللعان يعني هل يقال يعني لما قال حسابكم على الله احدكم كاذب هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقال قبل اللعان او بعد اللعان هذا اختلفوا على قولين اهل العلم البعض القول الاول انه هذا بعد الفراغ من اللعان ان هذا لانه لم يظهر صراحه في الحديث وقت القول بعضهم قال بعد الفراغ من اللعان يقال لهم ذلك وليش لانه هو يقصد انه يعني يعرض عليهم التوبه لان لابد احدكم مذنب فاحد يتوب الى الله عز وجل اصاله لكن هو طبعا عرض التوبه على الاجمال قال احدكم كاذب على انكم الاحد كل واحد بقى ينظر فيما كذب ويتوب الى الله عز وجل فيما فعل والقول الثاني انه هذا يقال قبل بدايه اللعان قبل بدايه اللعان من باب ان يخوف ويحذر لان لابد من احدهما سيكون كاذب لا يمكن ان كل واحد يقسم خمسه ايمان وليس هنا كاذب فلا بد ان يكون احدهما كاذب واحدهما صادق اصاله والحديث كما قال ابن حجر في شرح الحديث يعني هنا في مسلم في الباري قال ان احدهما قال حديث ابن عمر لم يحتمل الامرين يحتمل انه قال قبل اللعان ويحتمل انه قال بعد اللعان اصاله لا ما احدكم كاذب تحتمل ماشي لا سبيل ده في السياق احنا مش عارفين قيل متى يعني هو مش نص انه اتى ما فيش في الحديث بيقول او في الحديث بيقول انه قالها بعد اللعان ما فيش لا اصل هو بيقول ايش ان الرسول قال للمتلاعنين قال ايش حسابكم على الله متى طيب احدكم كاذب لا سبيل لك عليها كل دي اقوال قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل الراوي يثبت لنا التوقيت يعني مش الثلاثه ورا بعض هو بيقول ان النبي قال لهم ذلك لكن هل اللي قال لهم ذلك ثم قال ذلك مفيش ترتيب لا حتى ابن حجر لما قال حديث ابن عمر لا يظهر يحتمل الامرين اصاله فهو بعد كده بقى اللي قالها وقلت فقال يا رسول الله مالي قال ان كنت قد صدقت عليها خلاص هنا بقى اللي ظهر ان المال طلبه بعد اللعان اما الاول ما يظهر قال للمتلاعنين متى قال هنا لان البعض قال كما قال الدوادي ان قول الثاني هذا قال ان هو يكون قبل اللعان للتسكير والتخويف والتحذير قال بعضهم قال ذلك ايضا هو طبعا الاول اظهر حقيقه لكن هو في روايه عند ابن حديث ابن عباس قال لما حين نزلت ايه اللعان وهو سال اولا ثم نزلت ايه اللعان قال الله يعلم ان احدكم كاذب فهل منكم تائب هذه تؤيد القول بقبل اللعان لان لما نزلت ايه اللعان اتى به من يرسل فقال بعد ما تلا الايات قال الله يعلم ان احدكم كاذب فهل من تائب يعني قبل ان يدخل في العالم. هذه تؤيد من قال أي كان يعمون هذه أو تلك بيان فيها المسألة في صلاة الله. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. ما هذه هتأتي بقى في حديث جاي معنا في مسألة التطبيق الحاكم معنا بصورة حاكم. مش تقصد ذلك؟ ما هو سيقول لك اللي لا سبيل لك عليه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فكده كلام تطبيق حاكم في الورقة الأولى ثم فرق بينهما. ستأتي معنا إن شاء الله. نكمل بعد الصلاة زي ما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع لكتاب اللعان أو باب اللعان. ندخل في حديث أنس رضي الله عنه باب لعن الحامل أو لعان الحامل. وعن أنس رضي الله عنه قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سابقا فإن جاءت به أبيض سابقا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جعبا فهو للذي رماها به. متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث لعن حامل وفيه نفي الولد، لكن هنا الحافظ رحمه الله أتى بجزء من الحديث. هذا الحديث عن الذي رواه أنس بن مالك رواه الإمام مسلم والإمام البخاري، وقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء هنا، وكان في الرواية هذه عند مسلم قال وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان قالوا أول رجل لعن في الإسلام. فلعنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن لعن قال أبصروها، يعني أبصروا المرأة حتى بعد أن تلد. فإن جاءت به أبيض صبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال فأنبأت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. وهذا السياق اللي عند مسلم اللي قرأته الآن، هذا السياق اللي عند مسلم. وفي نظر أولا في مسألة إنه إن شريك بن سحماء هل هو أخ للبراء ابن مالك بن أمي، الصحيح وليس بأخ له، لم يثبت ذلك. يعني هذا من الراوي، لكنه البراء ابن مالك هو الأخ الشقيق لأنس ابن مالك، والأم الاثنين أنس والبراء أم سليم، ولم يثبت أن أم سليم كان لها ابن آخر، لأنه قال أخ للبراء ابن مالك اللي هو شريك ابن سحماء يعني من زوج آخر. بعضهم قال أنه ممكن يكون أخوه من الرضاعة لكن ليس من أم سليم، لذلك مسألة إثبات النسب لأنه أخ له من الرضاعة فيه نظر عند العلماء. طبعا هلال بن أمية، من هلال بن أمية؟ أشهر ما عرف به هلال بن أمية. نعم قيس هلال بن أمية الأنصاري كان من الثلاثة الذين نزل فيهم، تخلفوا في غزوة تبوك ونزلت فيهم الآيات من الله عز وجل ببراءته أو بتوبته. يعني لعن المرأة طيب المرأة، يعني قال أخو للأم. أقصد هلال بن أمية كانت زوجته التي تمرضها أو التي كانت ترعاه وقت يعني ما نزل غير تلك المرأة التي رماها. طيب احنا ما تعرضناش لدي، احنا كنا بنتكلم على انه قالوا شريك بن سحماء اخو للبراء في الرضاعة، لكن هو ما تكلموا عن، انا بقول ان هلال هو الذي برئ او قبلت توبته اقصد يعني، لكن ما هم ما تعرضوا، هذه كانت امرأة وقت التوبة ولا ليست هي؟ احنا بس مستعدين لا احنا ما تكلمناش عن اي من هي الزوجه، هو ابو بكر. احنا بنتكلم عن الاخ اللي هو الاخ بن الزرع، لكن هو هلال بن اميه طبعا قلنا هذا هو اللي شهد بدرا رضي الله عنه بشريك ابن سحماء، وهو شريك ابن سحماء العجلان ايضا، وكانت سحماء هذه امه ونسب اليها، وكانت امه سوداء. لذلك في فارق بين الوصف للهلال وبين شريك، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا. وطبعا بعضهم قال انه سحماء لانه كان مشارك لرجل يقال له ابن سحماء فلقب به ايضا، وبعضهم قال ان امه اسمها سحماء. ايا كان يعني هذا شريك ابن سحماء ايضا رضي الله عن الصحابه جميعا. قال فان جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال سبطا، السبط اللي هو شعره مسترسل، شعره ناعم مسترسل، هذا السبط. وقال قضي العينين، هذا يعني قالوا فاسد العينين او فيها حمره، فيها حمره العينين، فيها حمره يظهر فيها ذلك. وقال اكحل، والعينان اللي فيها كحل، يعني من غير اكتحال تظهر كانها مكتحله وهي من غير اكتحال اصلا. قال جعدا، اللي شعره غير مسترسل، يعني غالب شعور المصريين وغير ذلك، اللي هو اقوى واحد للجعد انت يعني اللي هو فيه اللفه هذه. شكرين. ايوه بالضبط كده، حمش الساقين، وهنا يعني دقيق الساقين، رفيع الساقين. فثم قالوا فلما جاء به فقال هو الذي رماها به، او يعني كما رمي، لان هنا هلال راى اصلا، اشكال في ان هلال انه راى اصاله قبل ان يلاعن، فعلم وحدد الرجل كمان. الله المستعان. في اولا المساله الرئيسه في الحديث جواز ملعنه الحامل. طب هو ليش اتى بها؟ لان في خلاف في الفقهاء، الجمهور على ان يجوز للزوج ان يلاعن الحامل قبل الولاده. الاحناف قالوا لا، لا يلاعن الا بعد الولاده. وعلة الاحناف انتهت، ممكن تقول بالعصر اللي احنا فيه، قالوا لعله ليتاكد من وجود الحمل، لانه ممكن يكون هواء، ريح، انتفاخ بطن، مش عارف كذا كذا. طبعا هذا الامر الان لو تكلمنا عنه بالطب في زماننا فقد يعني قد يكون بغلبة الظن او اليقين، ما زلت اليقين ان هو في حمل بعد فتره ما او لا. لكن هما قالوا كان الاحناف يقولون انه لابد ان يؤخر نفي الولد الى بعد الوضع فينتفي منه. هو ممكن يلاعن لكن لا ينفي الولد، في فرق بين اللعان وفرق بين اللعان زائد نفي الولد. يعني ممكن يلاعن المرأة ولا ينفي الولد، وممكن يلاعن وينفي الولد سواء كانت حاملا او غير حامل وضعت. طبعا هنا في اشكال في هذه المسألة سنقول. نعم، ينتفي منه قبل ان توضع، ما هو ده قول الجمهور، لان هي ده اللي حدث في الحديث، ده اللي حق لان لعن ونفى، فقال انظروا ان جاءت به كذا وكذا وكذا فهو كذا، وان جاءت به كذا وكذا فهو كذا. ومع ذلك استدل الجمهور على ان يجوز ان يلاعن الزوج المراه بزوجته الحامل وينفي الولد قبل وضع الولاده. اما الحنفيه وفي روايه الامام احمد قالوا لابد ان يؤخر نفي الولد الى بعد الوضع، فاذا نفى قبل الوضع لا ينتفي منه، ينتظرون حتى يستيقظ الحمل. وقول الاول هو الراجح، اولا راجح دليلا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن وسمح له باللعان ونفي الولد قبل ان تضع المراه. ثانيا حتى انتفت قلت العله التي عند الاحناف لو كانت هذه فقط، لان في الزمن هذا يستطيع المرء او يعني بسهوله ان يتاكد من وجود الحمل اصاله. هو نفى الولد، هو هلال نفسه نفى الولد، نفى المرأة ونفى الولد. لا الروايات هو هين ليش، ما هو موجود معك ان هو لا يمكن الجزء اللي جابه يعني، لكن هو لما هو رماها ونفى مع القصه. استرجع للروايات اخرى يعني رماها ونفى ايضا الولد، مش معنى هو ما ذكرش الجزء الروايه اصلا، فقط اللي موجوده فيها اصاله في ورايه ان هو نعم، لان هو نفى الولد اصلا كمان لم ينسبه ليه، بعد ذلك بعد ما ولدت كمان، لكن هو قبل الولادة هو نفى الولد أصالة، فلو أن ينفي ذلك أصالة يعني، أو حتى لو قلت إن هو سيب، لو ما قلتش نفى الولد قلت يجوز ملعنة الحامل، لأن هو بيلعنها، ما هو بيثبت إن فيه، وهو بيلعن بيقول إن اللي فيها ده مش مني أيضا، وهو لعنها وهي حامل لأنه رأى الحمل وهو لا، فهو لذلك والنبي قرر له ملعنة الحامل، ففي جواز ملعنة الحامل، فخلاص هو هكذا المسألة. ولذلك قالوا إذا لعن الرجل الزوجة الحامل فبمجرد اللعان ينفى الولد، بمجرد اللعان لو لعن في الحامل ينفى الولد بمجرد اللعان، حتى لو لم يصرح، إذا إذا إذا إذا لعن الحامل نفي الولد، إذا لعن غير الحامل لا يشترط أن ينفى الولد إلا لو أراد نفيه. هبل مراجع من السفر وجاء المرأة ومعها ولد، وطبعا الكلام طبعا فيه تفريعات في المتون، المدة إن إحنا نقول بأن أقل من 6 أشهر هبل نطلق وولدت بعد الطلاق، قالوا إن كان عندنا أقل من 6 شهور و فحتما نسب له الولد، لو اقل من اتت به اقل من 6 شهور وليس اكثر من 4 سنوات على المذهب، وليس اكثر من 2 سنين على الاحناف، لان اقصى مده للحمل عند الاحناف 2 سنتين وعندنا 4 سنوات. فقال لو هو طلق ووضعت ولدا، قالوا لو قبل 6 شهور نسب له، لانه هو قبل 6 شهور الحمل، قبل 6 شهور منهم، ما بين 6 شهور الى 4 سنوات الاصل يعني ان هو له الا لو هو نفى. ايوه من وقت الطلاق، ولو اتت به بعد 4 سنوات فليس منهم، لان اكثر مده للحمل 4 سنوات اصلا. ايا كان هذه ليست هنا يعني في الحديث، لكن نقول اذا لعن الرجل زوجته وهو حامل انتفى الولد بمجرد اللعان، حتى وان لم ينفي صراحه، قل حتى وان لم ينفي صراحه. وان كان في قول ثاني، هذا قول الظاهريه وقول عند الامام احمد، قول الثاني لا، لابد أن ينفيه صلاحته، وهذا لابد أن يقول أن هذا الولد ليس بولدي، أو أشهد بالله أن هذا ليس بولدي أصلا. واستدلوا بما جاء في حديث سهل، قال وكانت حاملا فأنكر حملها، حديث سهل اللي هو قال وكانت حاملا فأنكر حملها، والحق أن الثاني مهم، قول الثاني أقوى وأرجح، أنه لابد أن يعني يفصل في اللعان إذا كان سيلاعن وينفي الولد أيضا أم لا، لأنه ممكن يلاعن ولكن الولد يكون منه، فهو على حسب ما يريد، هو أراد أن ينفي الولد أم لا يريد أن ينفي الولد. فالقول الثاني والله أعلم هو الصحيح في ذلك أصابة. طيب إذا نفي الولد، لا الأحناف قالوا لا يلعن أصلا إلا بعد الوضع، الجمهور قالوا يلعن وهي حامل، لكن إذا لعن هو حامل، قول والظاهرية ورواية الإمام أحمد إذا إذا إذا لعن هو حامل ينتفي الولد مباشرة، لكن القول الثاني هو إذا لعن لابد أن ينص على نفي الولد، وهذا أرجح لأنه حديث سهل قال فأنكر حملها قزال أيضا. ثم إذا انتفى الولد القاضي يلحق بأمه، دي الإشكال اللي موجود طبعا، إن القاضي انقطع النسب عن الأب مطلق إلا إذا أكذب نفسه. هنا بقى دي الثمرة الثانية في إكذاب النفس، قلناها في الأول في مسألة كانت الأولى مسألة أخرى بتاعت تفريق القاضي، لكن لو أكذب نفسه قلنا مسألة الحد إحنا قلنا فيها، المسألة الثانية فيها إذا أكذب نفسه هنا لا ينقطع النسب، يعني إذا لعن فانقطع النسب ونفى الولد، طب رجع وكذب قال كذبت عليه، هنا فهنا لو أكذب نفسه يرجع الولد. طبعا الأولى مسألة الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الرجل والمرأة فقال فنفى على ولداه ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ونسب الولد لأمه، الحديث عند البخاري ومسلم اللي احنا بيناه. أما إذا أكذب نفسه ورجع لا ينتفي الولد، ايش ينسب لامه. يكتب بقى لو احنا بنتكلم في السجل الان هيكتب امه، اسمه امه، وفي الاب اما يطلق يكتب لا يوضع الاصل انه ينسب للام، لو كان هيقول هقول بقى عبد الله عبد الرحمن وانتهت، مفيش حد اسمه عبد الله عبد الرحمن، هو اكيد ابن عبد الله وابن عبد الرحمن لكن ليس نسبا، لكن هو الصحيح انه ينسب لامه. هتقول الان ما هو نسب، هو كده كده في ام مكتوبه، هو هو هو, هو لابد في ام، الاشكال كله في الاب، هيكتب في ايه؟ هيترك فيقال ابن امه، هو ده الصحيح. لكن هتيجي تقول كيف تطبق الان، هي اما بقى بعضهم يقول مجهول، وفي في اعتقد ان يكتبوا اللي بيسموه مجهول صحيح، يعني ما ادري الاوراقيات حقيقه يعني هل بيسمحوا ان يتركوها فارغه؟ ما هي صعبه، ما هي المساله ليست بالهينه اصاله، المساله ليست بالهينه. وقال الحق الولد بالمرأة، هو ليس لغير ذلك، هتلحقه بمن؟ هو لاعن الرجل. طيب هو في مسألة انه جواز ان تذكر الاوصاف التي قد تدل على الغيبة عند مقام الشرع، الى المقام يحتاج الشرع، النبي ذكر اوصاف عن الولد، لو جاء جعت، لو جاء احبش الساقين، لو جاء كذا، ودي اوصاف قد تكون فيها بعض الغيبة، يعني ان هي اوصاف قد يكون يختاب بها، يكون فيها نوع من الغيبة أو مذمومة يعني، لكن عند الضرورة الداعية لذلك فهذا ذكر هذه الأوصاف لا يكون فيها، ليست غيبة محرمة، كما يقول بقى الأهل الحديث. طبعا الأنواع دي موجودة في الكتب، المحدثين يقول لك الحذاء، يقول لك أنه كذا، يقول لك أنه كذا، يوصف أحيانا ببعض الأوصاف على أنه هذه من باب التعريف له، فهنا الأوصاف اللي هي المذمومة لا تكون غيبة عند الضرورة في ذلك. في مسألة إثبات القافة، إثبات العمل بالقافة، القافة اللي هو الأوصاف المتشابهة، لأن سلم هنا ننظره إنه إن جاء شبها بكذا فهو ابن كذا، وجاء بأوصاف كذا فهو كذا، وهذه تدل على أنك يمكن أن تعرف القافة في معرفة النسب، يعني تدخل. وطبعا معروف الحديث، حديث أسامة وزيد رضي الله عنهما لما مر عليه من سلم المدرجي الذي نظر إليهم قال هذه الأقدام بعضها من بعض، فهنا دلال على ان هنا النسب قد يعرف بالشبه، وهذا قد يعني يعد هذه من اساليب اثبات النسب بالشبه، ان تعتمد القافه بذلك اصاله. طب هنا الاشكال بقى، هنا انظر ايش، مع انه جاء الولد، لو كان الولد جاء حتى لهلال لم ينسب لهلال، يعني هو جاء للملاعن، لا جاء للزاني، لكن لو جاء الولد شبيها بالملاعن ايضا لم يكن سينسب اليه، مع ان الشبه هنا، لكن هنا بقت الادله في اثبات النسب، ما دام نفى اللعان فنفي اللعان اقوى شرعا من اثبات النسب بالقاف. لذلك احنا نقول ليش الكلام هذا، ولا رجل جه اثبت نفى النسب عن الولد لاعن ثم قال لك نروح للدي ان ايه، وده موجود الان بيطلبوا للقاضي انه يحولهم من الدي ان ايه. طب لو الدي ان ايه قال ان الاثنين دولت الولد ده منهم، القاضي ماذا يفعل؟ الصحيح ان الدي ان ايه لا يثبت نسبا، لكن قرينه في نفي النسب، قرينه في نفي النسب لكن لا يثبت نسبا، يعني اذا جاء انه لاعن وقال يلاعن المراه وينفي الولد، ولو الدي ان ايه جاء على القول ان هو ابنهم لن يستطيع القاضي ان ينسبه، لان اللعان اقوى، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين حتى لو جاء الشبه هكذا او هكذا، لكن ومع ذلك هو، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ويبين لك ايه في نفس المساله، لما جاء الولد شبيه بشريك قال لولا كتاب الله سبق النبي صلى الله عليه وسلم لكان لي معهما او معها شان اخر، لان الولد جه شبه للزاني فيدل ان هي اللي كذبت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند كلام الله عز وجل، الايات نزلت وقد اقسمت الخمس فالامر عند الله في الاخره، فقال لولا، فبالتالي قدم الحكم الشرعي عن حتى القرينه اللي بينت من الولد شبيه بالابن الزاني او شبيه بالزاني. هو الصحيح اللي اتفق عليه يعني في المجامع الفقهيه في المساله هذه انه هو يكون قرينه عند نفي النسب. لكن ليس قريب، ليس يثبت به نسب، لان الحق النسب لمن ليس نسبا له بالدي ان ايه لا يصح. مفيش فراش زوجيه واحده ادعت ان ده ابنه او الفراش جابته بعد 4 سنين او جابته بطريقه، فهو وهو عشان يلحق به لا، لا يلحق نسبا الا بالشرع. لكن ممكن يكون الدي ان ايه مناسب يعني يستفاد منه كقرينه لنفي النسب، للنفي قرينه لذلك. والا الحق الانساب بالطريقه دي ممكن يفسد الدنيا اصاله. ايش؟ انت لا تحتاجه في اثبات النسب لو هو على فراش زوجيه. وهو خاص اذا لا اذا لعن، هو يريد ان ينفيه، هو حقه شرعا ان يلعن، بس طبعا بالضوابط، لان فيه مساله سنتكلم عنها الان انا هختمها كده لان هي مش موجوده في الاحاديث. هو متى له ان يلعن؟ في لعن مش المراه، متى له ان ينفي النسب؟ لا ما فهمتنيش، طب خلينا بس ان تثبتها وانا اتكلم فيها، لكن عشان بس ننتهي من انا اقصد متى له ان يرفع يطلب نفي الولد؟ الوقت متى؟ انا قلت متى؟ يعني هل ممكن يجي بعد سنه من الولد اتولد ينفيه؟ يعني هذه مساله اصلا اتكلم فيها الفقهاء، ودي موجوده الان، بيطلع تلاقي بعد سنه ترفع قضيه يقول انا عايز طلق، وبعد ما طلق بسنه ونص بيقول انا عايز انفي الولد، وهي ولدت الولد بعديه بسبع ثمان شهور بعد الطلاق، وطالبه وهي اللي طالبه الان تثبت الولد باسمه وهو لا يريد نكايه فيها ما لاي سبب، فيقول لا ما اريد اثبت انسب الولد الي، وهي ترفع قضيه لاثباته بعد سنه ونص سنتين، وهو يقول لا يرفع قضيه بعد النفي بنفي الولد. كل هذه القضايا موجوده الان، هو وهو ممكن ياتي بعد عام ينفي الولد، فمتى هو له ان ينفي الولد؟ وعم فتحناها خلينا ناخدها وخلاص يعني. لا هو هنا لا هو المساله اولا نثبت بعلمه بوجود الولد، يعني الاول علم ان في ولاده حدث، ما هو ممكن هي رجل طلق امراه وبعد ما طلقها بتسع شهور رفعت عليه قضيه اثبات ولد ولم يكن يعرف انها حامل اصلا، لما طلق لم يكن يعرف انها حامل، لم تخبره، طلعت بره البيت وطلق وما رجعتلوش، وثبت ان هي كانت حامل وولدت وارادت تثبت الولد. فنحن نتكلم الان هب متى هو الان له نفي الولد؟ نفي الولد طبعا دي على كلاه، الشافعيه يقولون ان هذا تذكر الرد بالعيب، متى وقت الرد بالعيب عندنا؟ هل معرفتي بالعيب صحيح؟ نعم. طيب وبعدين على اقصى مده قالوا قريب، قريب هذا كما استدلوا بعذاب قريب، فقالوا القريب جاءت العذاب بعد 3 ايام، فقالوا اذا اقصى الخيار 3 ايام. فهنا لذلك قالوا المذهب يرى بانه متى علم بوجود الولد فلو حتى ينفي لابد معه اما على الفور او لمده 3 ايام يرفع يقول انا انفي الولد ده عندي. ودي خلاف بين الفقهاء، الاحناف يرون ان قد تصل المساله لثلاثه اشهر تقريبا او شيء، ولكن قالوا لو لقى احد في الطريق وقال له بارك الله في الموهوب لك وشكرت الوهاب ورزقت به، فقال له امين، قالوا سقط عنه حق الرجوع، لانه كانه يرى بان ايش الولد ده المذهب الجمهور. فقالت احناف لا، امين هذه ممكن تكون رد فقط، كما يقال له السلام عليكم قالوا عليكم السلام، رد السلام، فنعتبرك رد السلام وليست فيها اقرار. خلاف في الفقه بقى في الفروع، لكن الراجح اللي احنا نريده في المساله اقصاهم حتى مده بتهنئه المولود، يعني الاحناف قالوا ان حدث تهنئه اللي هي مده تهنئه المولود في العرف اللي هي ممكن تكون 7 ايام وهكذا، الذي يعلم ان في مولود ويهنئ به فهو لابد ان يعني. لكن طبعا لو كان مسافرا مثلا ورجع من السفر واثبت انه لم يكن يعلم بوجود الولد وفوجئ ان المراه ترفع عليه قضيه لاثبات النسب الولد، فقال لم اكن اعلم، فقال لا انا الولد هذا ليس مني وانفيه، هنا لابد القاضي بقى ياتي به ويساله هل يتحقق علم ومتى علم. فلو علم واقر ولم ينفي فليس له ان ياتي بعد مده وينفي، خلاص انتهت المسألة. ده مش لعب أصلا، المسألة هذه قوية جدا في الشرع عندنا، لأن دي أنساب أصالة. لا لم يكن يعلم، نعم، لكن يثبت لم يكن. قال مسافر في أهل، كانت المرأة هربانة منه كما يقال، يعني هربت بالولد لا يعلم عنه شيء، طلق وذهبت إلى بلد أخرى ثم قالت له إن أنا وضعت. كل هذه طبعا قرار لابد ينظر لها القاضي ليتأكد منه لم يكن يعلم، وتأخيره بسبب له عذر فيه. أما لو كان يعلم ولم ينفي فليس له أن يأتي بعدك أو ينفي. وهذه مسألة حسم للمادة في المسألة. الراجل سأل السؤال الواحد. فطيب نرجع حديث ابن عباس تخويف المراعن عند الخامسة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها لا إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. طيب هو دي الحديث فيه دلالة على أن يشرع للقاضي المبالغة في المنع من الحلف للرجل قال، وللمرأة قد للرجل ما يأتي عند الخامسة يأمر من يضع يده على فيه الرجل، يذكره انتبه كأنه عند النطق الخامسة لعله ينزجر أو يمتنع حتى يعني يتمهل قبل أن الموجبة للعن. هذه أيضا ويقول له اتق الله القاضي إنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني يذكره بالله حتى لا يقع بذلك، وكل شيء أهون من لعنة الله عز وجل لا شك بذلك. ولأن طبعا موجبة يعني الشهادة الخامسة إن كان فيها كاذبا موجبة للعن كما يأتي. ثم اختلفوا في المرأة فقالوا نعم المرأة إما يذكرها ولا طبعا لا يضع يدها، أو لو كان عنده من النساء من يمكن أن تضع اليد عليها تضع، أو يقول لا ضع يدك على فمك أولا ثم يذكرها أيضا كما يذكر الرجل في ذلك، وأنها موجبة لغضب الله عز وجل. واستحب الفقهاء من الحنابلة ومن الشافعية أن تقوم المرأة هي اللي بتقطع بوضع يديها على فم أو تقوم المرأة أنا آسف بوضع يديها على فم الملعنة، يعني أيضا قالوا كما فعل بالرجل يفعل بالمرأة، لكن طبعا يؤتى بالمرأة مش القاضي ينزل وحاطط إيده على فم المرأة. فرقة اللعانة الذي يليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. هنا فرقة اللعان. قال فلما فرغ من تعال من تلاعنهما من تلاعنهما من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة هي مسألة هل الفرقة تقع بين المتلاعنين بمجرد اللعان أم لا، ودي اللي كلمنا عنها في أول المحاضرة أصالة. وهذه على أقوال، عدة أقوال. قول الأول استدل به بعض فقهاء الشافعية منهم عثمان البتي على أن الفرقة لا تقع بين المتلاعنين إلا بطلاق الرجل، يعني قالوا لابد أن يطلق بعد اللعان يطلق، انتبهوا مش التفريق فقط، أو بعد اللعان يطلق. واستدل بالحديث أراد أن يقول بأنه لما حدث اللعان الرجل طلق، قال فطلقها ثلاثة، قالوا لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان ما طلق الرجل ثلاثة، فاستدلوا بذلك. حق أن هذا القول شاذ، ممكن تقول عليه ذلك. القول الثاني قول الإمام مالك ورواية عن إمام أحمد وقول أهل الظاهر، قال الفرقة تقع بلعان الزوجين، مجرد اللعان تقع الفرقة ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم، ولا يحتاج إلى تفريق الحاكم، وهذه قلناها من قبل. قالوا لأن ورد في السنة ما يدل عن ذلك، حديث سهل قال قضت السنة في بعده في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. والقول الثالث لأبي حنيفة ورواية أخرى عن الإمام أحمد أن الفرقة لا تحصل باللعان بل بتفريق الحاكم، واستدلوا بحديث الأول لما قال ثم فرق بينهما أصالة، قال وهذا اللي يدل على أن الفرقة لم تحدث إلا بعد تفريق النبي صلى الله عليه وسلم لهما، كما استدلوا بحديث الباب لما قال الرجل كذبت عليها إن أمسكتها. فهنا إيش قالوا؟ إخبار، قالوا كأن فيه إخبار بأنه ممسك، كأنه ممسك ولابد أن يفرق، حد يفرق بينهما. ولو فرقت، ولو وقعت الفرقة بتمام اللعان ما صح أن يقول كذبت عليها إن أمسكتها، طب إزاي هو ممسك وهو اللعان قد تفرق؟ فقالوا إذن لابد من تفريق القاضي. القول الرابع والقول الشافعية، وقالوا الفرقة تثبت بلعان الزوج فقط، مجرد أن الزوج يقسم أربعة والخامسة وقعت الفرقة حتى وإن لم تلعن المرأة. قالوا ليش؟ قالوا هي فرقة بالقول، والقول الذي الزوج له وحده قول الطلاق، فإذا له قول اللعان، فكما أن بالطلاق هو الذي يقول تحدث الفرقة فكذلك في اللعان بقوله تحدث الفرقة، وهذا قول الشافعي، جعل مجرد اللعان الزوج يحدث الفرقة. بعدين أربع أقوال، قالوا عثمان البتي قال لابد من الطلاق، قال لابد من الطلاق بعد اللعان. والقول الثاني قول إمام مالك قال يحدث اللعان بمجرد الفرقة بمجرد اللعان، ورواية عن إمام أحمد وقول أهل الظاهر. قول الثالث قول الإمام أبو حنيفة، والرواية الأخرى عن إمام أحمد لابد من التفريق، وقلنا استدلوا بتفريق النبي وهنا الحديث أصالة. والقول الرابع للشافعية قالوا بأن اللعان يقع بالزوج بمجرد لعان الزوج، إنه مجرد ما لعن الزوج خلاص حدثت الفرقة. والله لو قلنا بأن الظاهر ترجيح، هو طبعا قول الشافعية وجيه مع أنه مش حد قال بيه غيرنا، لم يقل بيه أحد غيرنا يعني، لكن قول الإمام مالك في مسألة أن بمجرد اللعان يعني أولا هو لا يحتاج لتفريق القاضي. لو قلنا بأن قول الأول طبعا قال بعضهم قالوا أنه قالوا لم يقل بيه غير عثمان البتي فقط، ويعني مسألة الطلاق وردوا عليه لأن الصحابي لم يكن يعلم، هلال هو لم يكن يعلم أنه هل لابد أن يطلق أم لا، ذلك قالوا هذا قوله ليس هو بيستدل بإيش؟ إقرار النبي عليه أنه لم ينكر عليه أنه طلق ثلاثة، فهو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج أن ينكر عليه أن الفرقة حدثت باللعان أصلا، فطلاقه غير معتبر والمسألة ليست تحتاج إلى بيان له في شيء، لذلك تركوه. هذا فعل للصحابي بجهل منه يعني، يعني صح القول على انه لا يعلم الحكم ان هل لابد من طلاق الامله، والا حدث اللعان بعد ذلك لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عويمر ان يطلق وغير ذلك. لذلك قال الامام مالك مضت السنه على بعد في المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا، يعني لا يحتاج ان يكونوا طلاقا، مجرد اللعان هو في الفرقه. فقول عثمان هذا ضعيف حقيقه يعني. وقول الامام ايضا قول الثالث قول أبو حنيفة ورواية عن إمام أحمد اللي هو في حديث ابن عمر ثم فرق بينهما، هذه ليست المسألة يعني نقول ظاهرة في وجوب تفريق الحاكم، لأن خلاص مجرد إن هما حدث اللعان هما لن يلتقيان أبدا، فرق الحاكم ولم يفرق هو لن يحدث التقاء ما دام حدث اللعان بينهما، سواء فرق الحاكم ولم يفرق الحاكم، يعني ليس المسألة منتهى ما لم حدث اللعان فحدثت الفرقة. ذلك هو قول إمام مالك لا شك فيه قوة أصالة، لولا قول الشافعي فيه رد عليه لكان ممكن يكون استنباطا جيد، لكن قول إمام مالك وأنا سأبين لك الرد، قول الإمام مالك هو الحقيقة الأوجه بذلك بأنه لا يحتاج إلى القاضي. طب إيش الإشكال في قول الشافعي؟ هو قال بمجرد أن لعن الرجل حدثت الفرقة. نجعل كده احنا الاربع شهادات المرأة ليس لها معنى. ايش؟ يعني جعل شهادات المرأة ليس لها معنى، مع ان الآية ربنا عز وجل جعل شهادات المرأة يعني لابد ان تأتي الاركان كلها في العين. هو كده لغى يا شيخنا ركن المرأة. لو اللي عاد أركان، لو مثلا قسمنا اللي عاد أركان، هو كده لغى ركن المرأة. ولكن بعض الجنة أسمى هو لو أنت هتقول لي بس ليه لغى ركن المرأة، يعني هروح أجيب لك قهوة دلوقتي. لأن الرجل اللي أنا خدناه شغلة لا بس سؤال عشان ما تتصحش، أنت فتحت الباب حلو. البيع. ايش البيع؟ لان الرجل هو يعني هو انزل اللعان بمنزله الرحم. ليه لغيت المراه؟ ما الذي جعل قول الشافعي زي ما انت قلت كده ايه يلغي المراه؟ ان هو الطلاق غير الرجل اصلا. لان العزاء بدل من الرجل. شوف حد يجيبها هنا يمكن ربنا يفتح عليه. هذا ما تفكروا. فين؟ ها؟ لأن شيخنا يعني استقلالا من في رواية لأن استقلالا من الرجل، يعني هو يعني كالطلاق والعطاق والإبراق، وأنا دخل فيهم اللعان لأنه يعني مستقل بالرجل، فلو أن يعني يكون من جانب واحد. يعني إيه يا حبيبي ليس لها قول؟ ما هو ده اللي أنا هو قال، وأنا عايز أعرف. استني كلمة تقولها لي. ده حق الرجل ليس المرأة اللي هو يطلق. هي عايزة فقه. طب أنا هفتح لكم الباب. ليش عليها الحد؟ طب هو المتلاعنين جنى بيكون بين مين ومين؟ إيه؟ رجل ومرأة بس؟ مش رجل يعني خلاص رجل محمد ماشي في الشارع ولا عائشة ماشية في زوج. طب انا هفتح الباب اهو بقى. زوج وزوجة. قول الشافعي لو طبقناه الان على الكلام الان الغى المسألة هذه. هو لما لعن، لما قال ان مجرد لعن الزوج يحدث الفراق، فكده اصبحت الزوجة اجنبية عنه، وبالتالي ليش لعنت الأجنبية لا تلعن الزوج؟ لازم قول الشافعي لما قال إن يكفي لعان الزوج فأصبحت المرأة أجنبية، طب كيف نطلب من الأجنبية أن تلعن وتقسم؟ يبقى هنا لا يصح، يبقى لا يمكن أن يقول إن هي بمجرد لعان الزوج قد حدثت الفراق. هو ده الإشكال عند قول الشافعي أو الرد عليه. قالوا عليه، قالوا لأنه إذا قلت بلعان الزوج يبقى أصبحت الآن وقعت الفرقة، يبقى المرأة أصبحت أجنبية. طب ليش تلاعن؟ ما هي ما بتلاعنش لأن أنا زوجة. وهنا يعني الإشكال في يعني في التفقه يعني في المسألة أصالة. لا هو يقصد، هو حديث سهل اولا يا ياسر مالك نقله عن سهل، قال مدت السنه ان يفرق بين المتلاعنين، يفرق بين المتلاعنين ولا ثم لا يجتمعان ابدا. يعني هو عايز يقول، بص السياق هتلاقيها بتكتب اللغه العربيه، ان يفرق بين المتلاعنين يعني مجرد ما تلعنوا تمت الفرق، مش ان يفرق ان القاضي يفرق. هو قال مدت السنه ان يفرق بين المتلاعنين ثم لا يجتمعان ابدا، مجرد سماهم ايش؟ المتلاعنين، يفرق ولا يجتمعان، جعل المسألة في المتلاعنين مش في ان احد يفرق بينهم. ولما قال مضت السنة فتعلق بها لمن حديث سهل في رواية منه، فتعلق بها لمن مالك وقال هكذا ما تحتاج لتفريق. نعم. طيب هو ثمرة المسألة قلنا بتفريق الحاكم، لو قلنا بتفريق تظل الزوجية قائمة، ده مش كده، ده هيقع طلاق الزوج كمان، لان لو الزوجية قائمة يقع طلاقه على الزوج ويجري التوارث كما قلنا أصالة. اذا مات احدهما قبل التفريق، لو ماتت المراه جالها سكته قلبيه او لما ما استحملتش او لو جاله سكته قلبيه بالضبط زي ما قلنا حتى ايش لا نحتاج. لكن لو قلنا ان المساله تحتاج لتفريق بمجرد اللعان انتهى الامر اصاله. طيب الامر الاخر ان المساله في الحديث ان فرقه اللعان مؤبده، وهذا الجمهور على ذلك، فرقه اللعان مؤبده، يعني لا يحل للزوج ان يعود لامراته. ليش؟ قال لا سبيل لك عليها، دي قلناها في أول. أيضا القول الثاني قالوا كما قالت الأحناف، إن أكذب نفسه حلت له، إن أكذب نفسه حلت له، ده قول الإمام أبو حنيفة بذلك والصحيح وقول الجمهور. أصالة، والصحيح هو قول الجمهور. طيب ابن عباس مش معانا ولا انتوا ايه؟ مش مبسوطين ولا ايه؟ طب ما خلاص بقى عمليه جميله. ما عايز تضحوا النهارده ثلاث احاديث باقيين نخلص الباب بس. يعني ان انا ما طلقتهاش، هو ظن ان بعد اللعان هي لسه زوجته. يظن فلازم كمان ايه انه يطلق بقى. يعني يفارق. وهذا اجتهاد من الصحابه. يعني هو اصلا بمجرد اللعان خلاص هو حدثت الفرقه. هو ظن ان انا بعد ما لاعن ان لسه هي على ازمته، فلابد بقى انه يطلق لانه خلاص رماها بال. فهو المساله انه تحصيل حاصل لانه لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اصلا. نعم. تفضل. وعن ابن عباس ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان امراتي لا ترد يد لامس. قال: غضبها. قال: أخشى أن تتبعها نفسي. أخشى أن تتبعها نفسي. قال: استمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. طيب حقيقة عشان أنا غض الطرف عشان الوقت، الحديث ورد موصولا ومرسلا، والكلام ان في الموصول فيه في كلام في بعض الرواه، لكن هو صح مرسلا عن ابن عباس، وهذه قد تكون يعني هذا لا اشكال فيه، لكن الاشكال في الموصول ان في بعضها ان في كلام في عند بعض الحفاظ، والبعض انه يحسن الحديث مثلا حسنه لذلك، او صحح انا اسف المرسل، نقول لما صحح المرسل في ذلك عن ابن عباس، والموصول فيه ضعف اصلا، والبعض كمان تكلم في متن الحديث وقالوا ان المتن فيه نكاره، والنكارة في المتن هنا ترجع لتأويل لفظ الحديث لأنه له أكثر من تأويل أصالة. يعني وهي في مسألة قول الصحابي عليه السلام أنها لا ترد يد لامس، وهذا الإشكال هنا لأن فيها ثلاث أقوال في معنى لا ترد يد لامس أصلا. المعنى الأول أنها مطاوعة لمن أرادها للفحش، وهذا كناية عن الفجور. لما قال لا ترد يد لامس، بعضهم قال ان هذا معنى ان هي ان من دعاها الى الفجور او الى الفاحشه لا ترده اصاله. وهذا القول قاله كثير من الشراح منهم الخطابي النووي والنسائي وغيرهم، وهذا ايضا الشوكاني قال هذا المعنى. قالوا ليش؟ لان مثلا من استفصل من الرجل عن مراده فنزل منزله العموم، لأن هذا الكلام لا ترد لابس تحتمل من الصغرى أو فحيشة صغرى أو كبرى أو غير ذلك، يعني ممكن تقول لها تسلم على الرجال، لكن هنا عند العرب لا ترد يد لامس، قالوا العرب بتكني بهذه العبارة عن الفحيشة الكبرى، عن الزنا والعياذ بالله، أو عدم الثقة في ذلك. وهو ده الإشكال هنا للبعض قال فيه بنكارة الحديث، لأن البعض قال إن هذا النبي لا يمكن أن يقره على أن يكون ديوسا وعنده امرأة تتعاطى الفجور، لكن هو البعض والجمهور يستدلون بهذا الحديث على هذا المعنى، على أنه لا يجب عليه اللعان إذا لم يتأكد، أو كان، وبعضهم قال إنه لا يجب على المرء أيضا أن يلاعن أو يطلق إذا علم من امرأته الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله، إن كان يرجو منها الخير والصلاح أو أنه ممكن إنه يعني إن يردها أو يمسكها، أو قالوا إنه لو تركها ممكن تقع في مفسدة أعظم، فإبقاؤها عليها قد يكون فيها مصلحة. كل هذه تأويلات للقول الأول لمن لا ترد يد لامس. قول الثاني وقول الإمام أحمد قالوا كناية عن التبذير في المال، يعني كل ما يأتيها أحد يطلب مالا تنفق تعطيه من مال الزوج، يعني تبذر مبذرة كناية عن بذل قال الطعام أو المال. وقال سخية يعني لا تمنع سائلا، لا ترد يد لامس يعني أي واحد يأتي سائل يطلب فكانت تعطي كذلك، وهذا قول الإمام أحمد. لكن حقيقة هذا القول ضعيف لو أردت، لأنه لو قال لا ترد يد لامس كان يقول لا ترد يد ملتمس، المعنى لا يستقيم في لامس. صحيح إن لو كان ذلك تقول ملتمس يعني واحد ملتمس الصدقة أو شيء أيضا، وبعدين أيضا لو كان حتى تفعل ذلك فليس سببا في الطلاق، ليس سببا ذلك في طلاق يعني أحسن أن يأمره بذلك أصالة. وأما القول الثالث في تفسير لا ترد يد لامس أنها قالوا يعني سهلة الأخلاق كما قال، يعني عندها ضعف دين، يعني ممكن تكلم الرجال، تسلم على الرجال، أن تتكلم مع أحد، لو واحد توقف، كما يحدث من بعض التسيب بعدم الالتزام الشرعي من بعض النساء في ذلك اللي هو يسموها ليست عندها نفور وحشمة عند محادثة الرجال، ليس عندها نفور وحشمة عند محادثة الرجال الأجانب، بل قد ممكن تؤدي إلى مصافحة، يعني لو واحد أراد أن يصافح تصافحه، ليس معناها أنها تأتي الفحشة. وهذا قد يكون موجود في كثير من النساء، نسأل الله عز وجل يهدي نساءنا جميع النساء المسلمين والمسلمات أنهم يتسامحن قد في محادثة الرجال، في السلام، في الجلوس، في غير ذلك. وهذا المعنى رجحه ابن كثير والصنعاني، ولعل هذا المعنى يعني أقرب للصحة أقول، ويخرج من إشكالية ضعف أو النكارة في المتن على المعنى الأول نقول. فهذه المعاني المهمة الثلاثة بناء عليها يعني الفقهاء استعملوا الحديث، قلت فيه مسائل أخرى أرخصهم تاني. المعنى ماشي، أنا فاكر عايز نمشي المعنى الأول كرمانك يا دكتور. المعنى الأول إن هي المقصود بها الفجور أو الزنا، إنها لا ترد من يطلبها لذلك. والمعنى الثاني إنها مبذرة في إنفاق المال لزوجها، ملتمس أو لام. والمعنى الثالث أنها سهلة الأخلاق، متسيبة، نقول ذلك أصلا. قال أغربها، يعني أبعدها عنك وفارقها. في الأول قال له أغربها، أبعدها عنك وفارقها. فهو قال إيش الحب بقى لما يأتي، يعني إيش؟ قال أخاف أن تتبعها نفسي، يعني هو رايح خالص. قال فاستمتع بها أصالة، فاستمتع يعني تلزز بها على قدر ما تقضي بها الحاجة أصالة. ثم في الرواية الثانية مفردات بس نرجع ليها، قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها، يعني تاني تصريحا. في الأول قال له غربها، قال له طلقها أصالة أصالة. هو طبعا هنا المسألة اللي بيستدل بها أصحاب التفسير أو الفقهاء على هذا، على جواز إمساك الزوجة والاستمرار على النكاح والزواج ولو ظهر منها الزنا والعياذ بالله، على القول الأول. وهذا استدل به حتى الشافعية في والحنابلة وغيرهم في مسألة إنه ما يذهب للعان هكذا إذا أراد، يعني وإنه أيضا ظهر منها كذا وقد يرى منها يعني إنه ممكن إن يصلح حالها وتهتدى وإن ممكن تعود وتتوب. فقالوا هنا دلالة على أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمره في الأول لما وجد منه الحرص عليها ويريدها، فقال استمتع بها على ما هي عليه بقى، أو أمسكها أصالة. ولكن يعني قالوا إن هذا لا يقتضي فسخ النكاح، وهذه مسألة على فكرة مهمة حقيقة. يعني أنتم ما تظنوا هو مش الرجل فقط اللي بيقع في المعصية، لأن طبعا إحنا النساء بتقع في المعاصي، فنقول الآن يعني إن كان الرجل له العصمة وله الطلاق، لكن كما أن الرجل إذا وقع في المعصية ممكن المرأة تصبر عليه ولا تطلب الطلاق وتدعوه للهداية ويعود وينوب، فكذلك ممكن يحدث ذلك من المرأة. نعم هذه أشد لا شك، لكنها أيضا هي مخلوقة كما هو مخلوق، هو ممكن يعصي وممكن تعصي. فهذه يعني مندوحة في الشرع نقول إذا وجد أن المرأة زلت أو فعلت الخطأ. لكن وهذا ممكن يحدث، ألم يحدث في زمن الصحابة؟ حدث في زمن الصحابة هذا أصلا، ما بالك بمن دونهم. فهل يجب شرعا عليه أن يفارق؟ لا، لا يجب شرعا أن يفارق. إذا رأى أن في مصلحة ممكن الإبقاء عليها والستر عليها ودعوتها وغير ذلك، وكانت يستطيع أن يفعل ذلك، وهذا ليست منقصة في الرجل، ممكن يفعل ذلك ويتزوج عليها أيضا كمان، ولكن يبقيها حتى لا يلقيها كذا فتفسد أكثر وتقع في الرذيلة بأكثر من ذلك. فهنا قد يستدل بذلك على جواز إبقاء النكاح مع وقوع المرأة في الفاحشة في ذلك أصالة، وأن هذا لا يقتضي فسخ النكاح أصالة. بل البعض ارتقى وقال على جواز نكاح الزانية، وهذه المسألة ستأتي مرة أخرى أصالة. وهذا قول أبو حنيفة والشافعي، وأجازه مالك مع الكراهة. لا تستعجبون، الفقه بعيد عنكم في المسألة هذه، أنا آسف. يعني جواز نكاح قاله مالك، كرهه مالك، وقال أبو حنيفة وقال الشافعي أصالة، أنه بعضهم قال أنه يجوز أن يتزوج الزانية. انتابت طبعا، انتابت في ذلك، مش هيتزوجها وهي لا تظنون أننا بنقول أنه يتزوجها وهي تفعل، لا انتابت، لكن انتابت ذلك أصالة. يعني حتى ابن قدامة يقول إذا زنت المرأة، زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم يفسخ النكاح، سواء كان قبل الدخول أو بعده، في قول عامة أهل العلم، في بقول عامة أهل العلم أصالة. وطب والآية الزاني لا ينكح إلى زانية أو مشركة، قالوا حملوها على ابتداء النكاح، يعني في ابتداء النكاح لو تعلم أنها كذا لا تتزوجها، لكن إن تابت وبعد التوبة تتزوج. طب لو في استدامة النكاح يبقى ليست الآية محمولة على ذلك. لو هو يعلم النية إسلامية وما زالت مستمرة، ده لا يجوز له أن هو ينكح ويتزوج. لا يجوز، يحرم. لكن لو علم أنها تابت يجوز. نعم. ده الآية على الابتداء، إنك تتزوجها ابتداء لو تعلم أنها كذا. قال نعم وهي كذلك أيضا. لكن ودي في الابتداء، فقالوا طب في الابتداء في المداومة، قال لو رجل متزوج امرأة وزنت وهي تحته يستمر على النكاح، لا يدخل في الآية. البعض يقول الزاني لا ينكح الزانية مش على الاستدامة، ده على الابتداء أولا وليست على الاستدامة. يجوز ده إذا كان في أبواب عند النسائي وغيره في السنن باب تزويج الزانية، ويقصدون طبعا أن إيش؟ نعم. ما قلنا هو صح، ما جيد، ما هو مسألة مش واقفة على الحديث ده فقط، لكن أنا قلت طبعا لأن الحديث بعضهم قالوا بنكرارة المتن على أن المعنى الأول حتى ما أكرر، نعم، لكن ليس الحكم اللي بنتكلم عنه ده قول عامة أهل العلم، مش في الحديث ده فقط، بمجموع بقى الأدلة، بس المسألة هتاخدها في الفروع أكثر من ذلك. لكن هو هنا قال إن إن إن إن إن هي لو فعلت ذلك لا له أن يستمر النكاح إن أراد، يعني ليس سبب لإبطال النكاح أصالة وفسخ، بل هو بعضهم قال ولا يلزم من قول هؤلاء أن يكون هذا العفيف الذي تحته زانية ديوسا، لا يلزم أن يكون ديوسا، لا، قال يبقيها ليحفظها ويحرسها ويتبعها من ارتكاب ما لا ينبغي. انظروا ده فقه، والله فقه صدقوني، انا بقولش انه يلزم الرجل، لكن هو الان اذا وجد ان المرأة دي زلت واخطأت وظهر منها توبة، هيبقيها ام لا ويحافظ عليها ويدعوها ويكون يفعل إن ما يجبره احد، لكن هل لو فعل يكون ديوسا؟ لا يكون ديوسا، بل قد يحافظ عليها ويتقي الله فيها. أراد بقى أنه هو لا يحتمل يبقيها ويتزوج عليها غير ذلك أيا كان أصالة. لا مش هو فقط بالمجموع، بس الحديث طبعا اللي احنا بنتكلم في الحديث الآن يستدل به على ذلك من ضمن استدلالات الفقهاء من هذا الحديث، من ضمن استدلالاته يعني. ما هو مرسل الصحة مرسلة عن ابن عباس، وعبد عباس ده منين؟ صحابي. هو الإشكال يعني هو صح مرسلا عن ابن عباس. طيب احنا ما قلناش شيء، بس قلنا ان المسألة مش قائمة على الحديث ده فقط اللي انا بتكلم عنها بقى. طيب اذا كنت بقولك ان عامة ابن قدامة مش قلت لك في المغني ما تكلمش عن الحديث ده فقط، قال عامة اهل العلم على ذلك، ده قول الشافعي وابو حنيفة وكره مالك، قلنا على مسألة التزويج الزانية فقط يعني. فهو الأحمد ولكن اشترط التوبة والنصوحة للإثنين، يعني الجمهور على الزواج، أحمد اللي اشترط كمان التوبة، يعني اشترط التوبة أولا والرجوع وغير ذلك، ثم يعني ممكن يتزوج بعد ذلك أصالة. فهو طبعا هنا قلنا المعنى الأول، إن مثلا لو حملوا المعنى الأول على القول الأول اللي قلناه، قالوا إن النبي أشار عليه بالفراق نصيحة لهم، شفق عليه يعني من أنه يباشر من يكون هذا حالة أصالة. فلما الرجل أعلمه شدة محبته أنه لا يستطيع أن يفارق بل قد يكون فيه مفسدة، هنا رأى أن المصلحة في هذه الحال أن يبقى عليه هذه الحال، وقال دفع أعظم الضررين بأخفهما، وهذا متعين أصالة، ولعله يرجى لها الصلاح. كل هذا اللي تكلمنا عنه مرة أخرى أصالة. طبعا ده اللي أخذوا بالمعنى الأول، فقالوا في مسألة الزانية كما قلنا الأصل الآن. أما بقى الذين قالوا لا يجوز التزوج بالزانية أو إمساكها، وده قول طبعا الإمام أحمد، قل حقيقة غير الجمهور، قول الإمام أحمد يرى بعدم ذلك، ورجع هذا القول ابن مسعود وعلي رضي الله عنه وارضاه، وقالوا إن الله أباح نكاح المحصنات المؤمنات. فلو كانت تتعاطى الزنا فلا يمكن أن تأتي من الزنا بولد فتلحقه بالزوج أصالة. الإنسان عموما يعني لا شك بأنه من أراد أن يبتدئ لا شك الإنسان قال فاصفر بذات الدين فلا شك. نقول لكن هنتكلم عن مسألة الجواز ليس الأفضلية. نتكلم مسألة الجواز وقلنا هنا أن الحديث باستمرار النكاح ليس في ابتدائه من حمل على القول الأول أصالة. لكن عموما الحديث المعنى متنازع فيه عشان قد بيناه. طيب تبقى حديثين ماشي اصبروا عشان ننتهي بعد اسبوع. لا اثنين بس حبيبي والله. ما هو اثنين مع بعض هم اثنين والله اثنين مسألتين بس فقط. التعريض بنفي الولد الأخرانية والأولى التي معنا الآن تحزيم من نفي الولد بعد إثباته. سنوجزهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه استجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال. عمر ولا ابن عمر عندك؟ وعن عمر رضي الله عنه قال من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي وهو حسن مرفوع. طيب هو الحديث الأول حقيقة فيه ضعف أصلاً يعني السند فيه ضعيف ومعنى الحديث طبعاً واضح أنه هو ضعيف ضعيف لكن إحنا سنمر بس معنى الوعيد وهو طبعاً وعيد عند أهل السنة والجماعة وفيه يعني أبلغ من الزجر فقط يوعدها لأن المرأة أدخلت على قوم ما ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخل الله جنته أيما رجل جحد ولده وينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. أي كان يمكن أن ينفيه لا يمكن أن ينفي هذا النسب إذا ثبت يعني ينفيه حقا يعني وإلا طبعا لو فعل ذلك ويعلم أنه ليس بولده فهذا فيه الوعيد من الله عز وجل صراحة لأنه أقر بالنسب فلا يزول هذا بالإنكار إلا يعني بمسألة ببينة شرعية قلنا أو باللعانة وغير ذلك أصالة لكنه لا يقبل مجرد هكذا لأن النسب يحتاط أصلا لإثباته وقد احتاط الشرع لإثبات الأنساب فلا يسمح لأي أحد أنه يعني أو للأب نفسه أن ينفي النسب هكذا إذا أراد. طيب هذا الذي يليه شيخ خلاص هو. وعن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأة ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قلنا. قلت دلوقتي ما هو ده وده قلنا. نعم شيخ تفضل. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأن لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اتفق عليه. وفي رواية لمسلم وهو يعرض بأن ينفيه ويعرض يعرض بأن ينفيه وقال بأخره ولم يرخص له في الانتفاء منه. طيب الحديث الأول أو الرواية الأولى والرواية الثانية في المسألة في التعريض بنفي الولد الرجل جاء يعرض بنفي ابنه قال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو أبيض وأمك بيضاء يعني الزوجة بيضاء وهو أبيض فقال يعني لا يشبهه ولا يشبه الأم الولد أسود أصالة. وحتى في رواية مسلم قال أنكرته يعني يعني يعني قلبه استنكر هذا الولد أصالة. هو مش معناه أنه نفى عن نفسه لا قلب أنكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر بقى للقياس وهذه مسألة وين إثبات القياس أيضا هل لك من إبل والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله هي وقت الإبل بالمسألة وطبعا هذا حالهم كلهم يعرفون الإبل ولا وقتها وغير ذلك فهنا هو فاهم ان يسال مراد الرجل، وهذه يبين لك فطنه المفتي المفترض يكون عنده فطنه، المفتي الذي ياتيه احد ويسال لابد ان يكون عنده حكمه وفطنه من سؤاله فيفهم ويجيبه. هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك صلى الله عليه وسلم، فقال فاهم مراد الرجل انه اراد ان يعرض بنفي الولد، هو لم ينفي صراحه، هو كانه يريد ان يعرض فقط اولا اصاله بسبب ان الولد جاء بلون خلاف لون الاب والام اصاله. فقال فهنا حمر هل لك من ابل؟ واش قال له عشان قال له فما الوانها؟ قال حمر، والحمر اللي هم جمع احمر طبعا الذي لم يخالط الحمر شيء. ثم قال هل من اورق؟ الاورق اللي هي زي الفض اللي هو فيه الغبره زي الرمادي او غير ذلك اصاله يعني. فقال فان ذلك يعني اللي كان الابل كلهم حمر، فانت جاي منين الاورق؟ قال لعله نزعت عرق. نزعت عرق يعني ممكن جاي من الجدود السابقه قبل ذلك. الاصل العرق اللي هو المراد بالعرق الاصل النسب، يعني ممكن اصل النسب يعني. فقال فهنا ايش؟ فقال له لعله ابنك نزعت عرق. ايضا اولا هو فيه ان التعريض بالقصف ليس قصفا، يا اما مساله تعريضه بالنبي صلى الله عليه وسلم لو كان قصفا لكان حده او لعنه، فهنا لم يحاز لما هو عرض فقط، فاذا لا يكون قصفا صارتا، وخاصه لو جاء الرجل كانه مستفتيا، كانه جاء رجل مستفتيا لم ياتي بمجرد يعني لم ياتي يقدح او يعيب او يصرح كما جاء هلال مثلا ان اميه بعد ذلك وصرح بذلك اصاله. في مساله اخرى الاهم بمكان ان هنا الاصل في الانساب الاحتياط، لا اصل في باب الانساب عندنا الاحتياط، ودي امر مهم جدا يعني يستنبط من الحديث. مجرد الظن والاحتمال لا ينفي الولد، لما جاء الولد الرجل رقى الولد اسود فاللون مختلف، فالظن والاحتمال هذا لا ينفى به الولد، باب الاحتياط في الانساب يقدم اصاله. لذلك نفسنا لما حدث في مسألة الزنا قال للعاهر الحجر والولد للفراش. طب هو فراش مين ده؟ فراش الزوجية، مع انه ثبت قال للعاهر الحجر لكن رجع الولد للفراش الزوجية أصالة. ليش؟ من باب الاحتياط. أمر الثالث انه لم يجعل اللون بعض الأوصاف ليست علة في الحكم، يبقى مسألة قياسية، انك ليست كل الأوصاف تصح ان تكون علة في الحكم. اللون هنا لم يكون علة في النفي أصالة، يعني مخالفة اللون ليست دلالة يجب الحكم بها، وهذا يبين لك أنك في القياس لابد تنظر الأوصاف دي لها تأسيف في الحكم أم لا. إن لم تكن لها تأسيف في الحكم فلا يعتد بها ولا يقاس عليها، لذلك هنا اللون لم يعتد به النبي صلى الله عليه وسلم. فليس للأب أن ينفي الولد لمجرد مخالفته للون، لا يعني. وهذه مشاهد كثير في العائلات، ممكن واحد عنده بنتين، بنت بيضاء وبنت سمراء، وليس عنده مثلا سمار في العيلة، أو العكس ليس عنده بياض في العيلة أصلا في الأب والأم، وتجد هذا موجود وهذا موجود، يرجع للجدود والجدات أو النسب اللي موجود من قبل ذلك أصلا فيه. لكن طبعا هنا لو انضم إلى اللون قرينة الزنا ممكن تستنبطه من حديث الوصف اللي مثلا وصفه، لأن الرجل قال رأيت وبصرت والمرأة حامل وبينفي. لكن قال لو لم ينضم إلى مخالفة اللون قرينة في الزنا لا يعتد، لكن إن ضمت ذلك قد ممكن يكون هنا إذا أتت بولد مشابه من رمي بالزنا وقريب من الوصف، هنا قد يعتد بهذا المسألة. المسألة الأخيرة حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يعلم السائل. رجل جاءه وأمر هام جدا استنكر قلبه نسب، انظر كيف استوعبه وعلمه وبين له مثلا يبين له في حاله بديته. وهذا الذي تحتاج إليه كطالب علم كشيخ كمفتي، لما يجيك أحد تقرب إليه المسألة وتعطيه المثال الذي يصح أن يكون. آخر شيء دلالة على إثبات القياس في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأمثال بالأشباه بالقياس ذلك واعتبر. وهنا كما قلت لأنه قال ايضا يستدل بها الاصولي كما قلنا على ان العله لابد ان تكون وصفا مناسبا للحكم، واما ليس كل وصف يصح ان يكون عله للحكم. وهذا اخر الكلام، يعني ايش نكتفي بهذا القدر في باب اللعان، ونقف عند باب العده والاحداد والاستقراء ان شاء الله، هذا نجعله في محاضره اخرى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.